بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفى سيدنا محمد ومن اهتدى بهداه. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: فصل في أحكام نفقة الأقارب. وفي بعض نسخ المتن تأخير هذا الفصل عن الذي بعده. والنفقة مأخوذة من الإنفاق وهو الإخراج، ولا يستعمل إلا في الخير. للنفقة أسباب ثلاثة: القرابة ومن كل يمين، والزوجية. اكتب كده ملك اليمين ملك اليمين في اليمين. وذكر المصنف السبب الأول في قوله: ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين، أي ذكورا كانوا أو إناثا، اتفقوا في الدين أو اختلفوا فيه، واجبة على أولادهم. فأما الوالدون وإن علوا فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر لهم، وهو عدم قدرتهم على مال أو كسب، والزمانة أو الفقر والجنون. الفقر والزمانة أو الفقر والجنون، وهي مصدر زمن الرجل زمانة إذا حصل له آفة، فإن قدروا على مال أو كسب لم تجب نفقتهم. وأما المولودون، وإن سفلوا فتجب نفقتهم على الوالدين بثلاث شرائط: أحدها الفقر والصغر، فالغني الكبير لا تجب نفقته، أو الفقر والزمانة، فالغني القوي لا تجب نفقته، أو الفقر والجنون، فالغني العاقل لا تجب نفقته. هذا هو السبب الأول من أسباب النفقة الواجبة، نفقة الأقارب، والتي هي تختص عند الشافعية والجمهور بنفقة العمودين كما عرفت قبل ذلك. وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: وللنفقة أسباب ثلاثة. قال: ولا يرد على الحصر أنه تجب نفقة الهدي والأضحية المنذورين على النادر مع خروجهما عن ملكه بالنذر، لأنه من استصحاب الملك، فهو داخل في الملك بحسب ما كان. وكذلك لا يرد أنه تجب النفقة على حصة الفقراء في الزكاة بعد الحول وقبل الإخراج على المالك مع خروجها عن ملكه بالحول. قال: لما ذكر. لما قال الشيخ إن الأسباب النفقة محصورة في ثلاثة: واحد القرابة، اثنان ملك اليمين، ثلاثة الزوجية، قال إن هناك من قد يعترض على هذا الحصر ويقول: عندنا وجبة نفقة واجبة وهي خارج عن هذه الثلاثة. ما هي هذه النفقة المتوهمة أنها خارج عن هذه الثلاثة؟ قال: نفقة الهدي والأضحية المنذورين. جاء فنذر هديا للبيت الحرام، لم يتطوع به وإنما نذره، أو نذر أضحية. أضحية ليست واجبة لكن عند الشافعية وعند الجمهور أيضا بخلاف الحنفية، ولكنه أوجبها على نفسه بالنذر. طيب، أوجب هذه البدنة أو هذه البقرة أو هذه الشاة، وقال: لله علي أن أخرج هذه أضحية أو هديا. عندما نذرها فقد خرجت من ملكه لملك الله، ومع ذلك يجب عليه الإنفاق عليها حتى يوصلها إلى محلها، محلها إن كانت هديا بيت الحرام، محلها إن كانت أضحية أن تذبح في العيد الأضحى. يبقى رغم أنه نذرها إلا أنه يجب عليه أن ينفق عليها، رغم كونها قد خرجت من ملكه بالنذر إلى ملك الفقراء في الأضحية وفي الهدي. فبيقول هنا خرجت عن احد الاسباب الثلاثة المدعى التي حصرت فيها النفقة الواجبة. النفقة واجبة في القرابة، اسباب يعني النفقة قرابة، ملك يمين زوجية. فقال هنا ليس في قرابة ولا في ملك ولا في زوجية، ومع ذلك يجب عليه ان ينفق على هذه الهدي او على هذه الاضحية المنذورتين. فيجيب على هذا الاعتراض، هذا اعتراض على الحصر في الثلاثة. قال الملك مستصحب، الإجابة على ذلك أن الملك مستصحب. نقرأ ولا يرد على الحصر، يعني لا يعترض، لا يعترض على الحصر يعني في هذه الثلاثة الأسباب، أنه تجب نفقة الهدي والأضحية المنذورين على النادر. على النادر جر ومجرور متعلق بإيه؟ علي بتجب، ممتاز. تجب على النادر نفقة فاعل، فعل تجب، تجب على النادر نفقة الهدي والأضحية المنذورين، رغم مع يعني رغم خروجهما، خروج الأضحية المنذورة والهدي المنذور عن ملكه بالنذر. إذا لا سبب نفقة زوجية ولا سبب ملك ولا سبب قرابة. لا يرد لي لأنه تعليل للنفع، لا يرد لأنه، يبقى هذا تعليل لإيه؟ للنفع. لأنه من استصحاب الملك، لأنه من استصحاب الملك، النوع استصحاب الملك، فهو داخل في الملك بحسب ما كان. وكذلك لا يرد، لا يعترض أنه تجب النفقة على حصة الفقراء في الزكاة بعد الحول وقبل الإخراج على المالك مع خروجهما، رغم يعني رغم خروجها عن ملكه بالحول. العلة لماذا لا يرد؟ لما ذكر، لأنه من استصحاب الملك فهو داخل بالملك بحسب ما كان. الاعتراض، الاعتراض الثاني، وكذلك لا يرد أنه تجب النفقة على حصة الفقراء في الزكاة بعد الحول وقبل الإخراج على المالك. أيضا نفس الكلام، على المالك جار ومجرور متعلق بتجب، تجب على المالك النفقة فاعل تجب، النفقة على حصة الفقراء في الزكاة بعد الحول. أنا عندي 40 شاة فيجب علي أن أخرج منها شاة للفقراء، حال الحول وعندي 40 شاة، ف وجب أن أخرج منها شاة، وقد حال الحول ولم يستلم بعد الفقراء الشاة التي هي نصيبهم في هذه الأربعين، لم يأخذها المصدق أو لم أخرجها أنا، الساعي على الزكاة لم يأخذها مني إلى الآن وأنا لم أخرجها، لم يستلمها مني الفقير. الآن هذه الشاة في الصورة التي نضربها ملك من؟ ملكي؟ أبدا، خرجت من ملكي إلى ملك الفقراء أو المساكين أو العاملين عليها اللي هم مصارف الزكاة الثمانية. ومع ذلك يجب علي أن أنفق على هذه الشاة بأن أطعمها وأسقيها وإلى آخره من النفقة التي ستعرفها الآن في الصنف الثاني. فقال هذا خرج عن حصر أسباب النفقة في الثلاثة، الزوجية والملك والقرابة، فهذا يرد يعترض به على الحصر. فقال لا، لا يعترض به على الحصر، الإجابة لأنه من استصحاب الملك فهو باعتبار ما كان. صورتان لاعتراضين على الحصر. يبقى التنبيه قبل أن نسمع الأسئلة، التنبيه وهو أنه لما عبر في الهامش الشارح قال ملك اليمين، ملك اليمين يذهب إلى الوهل أن ملك اليمين معناه الأرقاء، ملك اليمين الأرقاء. لا، الملك اليمين، أولا ملك اليمين، ما معنى ملك اليمين؟ هو أنا اللي أملك، مش يميني اللي بتملك، لكنه لما كان الإعطاء والأخذ باليمين غالبا فصار يطلق على ملكي ملك يمين، من إطلاق الجزء وإرادة الكل، وفي الحقيقة ملك الشخص الذي هذه يمينه، فملك اليمين. لكن يكسر إطلاق لفظ ملك اليمين على الإماء والعبيد. العبارة الأدق مما ساقه الشارح هو ما قاله الخطيب في الإقناع نقلا عن الشيخين الرافعي والنووي. قال أن الشيخين قال أن أسباب الملك أسباب النفقة الواجبة محصورة في ثلاث: القرابة والملك والزوجية، ولم يقل ملك اليمين. العبارة أجمل، العبارة المنقولة عن الشيخين عند صاحب الإقناع شيخ الخطيب أذهب للاعتراض، يعني كلمة ملك اليمين ربما يتصور ومتصور أن ملك اليمين هنا مقصود به الإماء والعبيد، لا، الملك. أسباب النفقة الواجبة زوجية، قرابة، ملك، ملك عموما يعني. والاعتراضان جاء على هذا السبب هو الملك. قال خرجت الزكاة، خرجت من بعد حولان الحول، خرجت من ملك صاحبها إلى ملك مصارف الزكاة، فكيف تدعي أن الأسباب محصورة في ثلاثة والآن يجب عليه أن ينفق على هذه الزكاة رغم خروجها عن ملكه؟ وكذلك الاعتراض الأول. الأسئلة: استصحاب الملك يعني بقاء مكان على مكان إلى أن يستلمه. الآن قبل حولين الحول، هذه الشاة، الصورة التي صورناها، الشاة ملك من؟ ملك صاحبها، ملك صاحب الشياء. وبعد حولين الحول ملك من؟ ملك مصارف الزكاة، مصرف الزكاة، فقراء المساكين الغارمين إلى آخره، لكنها لم تنتقل إليه. هذه الفترة، الوقف، فترة ما بين الملكين حتى يستلم المالك الجديد وهو الفقير أو المسكين أو الغارم أو العامل على الزكاة، حتى يستلم هذه الشاة، من الذي ينفق عليها؟ تضيع الشاة؟ يقول والله المزكي يقول أنا خرجت من ملكي، لم يستلمها صاحب الزكاة، صاحب المصرف لم يستلمها، هل يضيع هذا المال هباء؟ الشريعة المطهرة أوجبت على المزكي أن يصرف عليها إلى أن يستلمها صاحب المصرف، فيبقى الملك كما لو كان مملوكا للمالك الأول. يستصحب هذا الملك وينفق عليها وجوبا، صاحب المزكي يعني ينفق عليها وجوبا استصحابا للملك. استصحاب ألف والسين والتاء مع طلب صحبة الملك كما لو كان مالكا بالضبط. أي سؤال آخر؟ القرابة وملك اليمين والزوجية. إنما قدم القرابة على الملك والزوجية لأنها قد تسبق عليهما، قد تسبق عليهما. مثال: كما في والد طفل غني بنحو وصية أو بموروث. هذه علة. العلة الثانية: لماذا قدم القرابة على الزوجية والملك؟ العلة الثانية: ولأن القريب جزء المنفق فاعتني بها، ضمير يعود على القرابة، لشرفها. تعال مرة أخرى إلى العلتين: إنما قدم القرابة على الملك والزوجية لأنها، ضمير يعود على القرابة، قد تسبق عليهما الزوجية والملك. مثال: كما في والد طفل غني بنحو وصية أو بموروث. هو الآن يتكلم على أن النفقة واجبة على من؟ لمن؟ رد عليه سيدي. على الطفل لأبيه، على الطفل الذي سينفق هو الطفل، هذا الطفل الغني بنحو وصية أو موروث. هذا الطفل ليس عنده أرقاء ولا عنده بهائم ولا هو متزوج، طفل لم يتزوج بعد وليس عنده، لكن عنده مال، عنده مال، فهو غني، فيجب عليه أن يصرف على أبيه بالشروط أو على أمه أو على جده أو على أصوله عموما بالشروط، وهي أن يكون فقيرا أو تكون فقيرة. كما في والد طفل غني، والد طفل غني بنحو وصية أو موروث، يعني والد فقير لطفل غني، كيف وصل إلى هذا الغنى؟ أبوه فقير وهو غني، قال بنحو وصية أو موروث، فيجب على هذا الطفل أن ينفق على أبيه الفقير أو على أصله عموما يعني الفقير. فلذلك القرابة مقدمة على الملك والزوجية، لأنه صورة إيه؟ صورة القرابة موجبة للنفقة، وليس عنده موجب آخر، لا زوجية ولا ملك، لا يملك أرقاء ولا يملك بهائم طيور، فليس عنده إلا سبب واحد للنفقة الواجبة وهو القرابة. العلة الأخرى، ولأن القريب جزء المنفق أصلي وفرعي، فاعتني بها أي بالقرابة لشرفها للجزئية. قال بعضهم قدم الزوجية على القرابة والملك، ليه؟ قال نظرا، مفعول لأجله، نظرا إلى قوة اللزوم فيها. كيف؟ قال لكونها لا تسقط بمضي الزمن، لازمة. أن كما عرفت في الحصة السابقة أن الزوجية نفقتها لا تسقط بمضي الزمن لأنها مقدرة، أما نفقة الأقارب والمماليك ليست مقدرة بل بقدر الكفاية وتسقط بمضي الزمن. فللزوم نفقة الزوجية قدم بعض المصنفين نفقة الزوجية على نفقة الأقارب والمملوكين. أي سؤال؟ لا أسمع. صح، تفضل كمل كلام. صح، طيب وبعدين؟ طيب يلا شوف كده، طفل له أب وليس له زوجة، طفل له زوجة وليس له أب، أيهما أكثر؟ يكون لي أب وليس له زوجة، ولي زوجة وليس له أب. تكلم في الأكثرية، تكلم في الأكثرية. لماذا قدم؟ إذا أردت أن تقدم الصور القليلة النادرة، ولا تقدم الصور الكثيرة الموجودة والواضحة والتكررة؟ نحن نتكلم عن الصور النادرة، وإلا قدم ما تشابه. لو تكلم عن الصور النادرة قدم ما تشابه. تكلم على وجاهة تقديم الصور القرابة على غيرها، لأنه قد يحدث أن الولد يكون أغنى من أبيه، فيش أي مانع، كثير موجود. أي سؤال آخر؟ أي سؤال آخر؟ ذكر المصنف، وذكر المصنف السبب الأول أي الذي هو القرابة في قوله ونفقة العمودين. ما هما العمودان؟ قال أي الأصول والفروع، واو ناقصة، أي الأصول والفروع، وسمي بالعمودين تشبيها بعمودي الخيمة في الاعتماد، في الاعتماد وجه الشبه، لأن التشبيه تكون من مشبه شبه به وجه الشبه والتشبيه. ففي قوله في الاعتماد هذا وجه الشبه، وسمي العمودان بالعمودين يعني بهذا الاسم، سمي الأصول الفروع، الأصول الفروع سمي بالعمودين تشبيها بعمودي الخيمة في ماذا؟ موجه الشبه في الاعتماد. فإنهم أي الأصول والفروع يعتمد عليهم كما يعتمد على عمدة الخيمة. ونفقة العمودين من الأهل أي الأقارب، وخرج بالأصول والفروع غيرهما من سائر الأقارب كالأخ والأخت والعم والعمة. انتبه لو سمحت في ناحية اللغة، أنك كثيرا ما تذكر الأخ والأب بتشديد الأخ، بتشديد الخاء والباء على لهجة المصريين. لا، الخاء مخففة والباء مخففة، أخ وأب، أخ وأب، الأخ تشديد الخاء كده، دي من لهجة مصرية أو يعني عبارة مصرية، الأب أيضا مصري. طيب، كالأخ والأخت والعم والعمة. قال ويشترط في كل من الأصول والفروع الحرية والعصمة اشترطوا في كل من أصول الفروع يعني التي اللذين يجب النفقة في اتجاههما اشترطوا الحرية والعصمة. فخرج بالحرية الرقيق يعني أبوه رقيق أو ابنه رقيق أمه رقيقة بنته رقيقة أصوله أو فروعه فلا تجب نفقة له ولا عليه ولو مكاتبا ومبعضا. أما عدم وجوبها له للرقيق من الأصول أو الفروع فلأن نفقته على سيده. يبقى لو أن ابني عبد لا يجب علي أن أنفق عليه، ابني عبد لا يجب علي أن أنفق، أو أبي عبد أو أصلي أو فرع عبد لا يجب علي أن أنفق على أصلي أو فرع العبد. ليه؟ لأن نفقت هذا العبد على سيده ليست علي أنا، فلأن نفقته على سيده. طيب، وأما عدم وجوبها عليه هو مع مال أصلا، قال فلأنه أسوأ حالا من المعسر، وهو أي المعسر لا تجب عليه نفقة قريبه. إذا خرج بالحرية الرقيق فلا نفقة لا له ولا عليه، ليس له نفقة لأنها على سيده وليس عليه لأنه ليس له مال أصلا. استثني بقى، قال نعم المبعض، كلام جميل دقيق، نعم المبعض تجب له بقدر ما فيه من الحرية والباقي على سيده بقدر ما فيه من الرق. رقيق مثلا ثلثه حر وثلثاه قن، ثلثه حر وثلثاه قن، الصورة أنه كان مملوكا لشخصين، أحد الشخصين يملك الثلث والآخر يملك الثلثين، فمالك الثلث حرر وأعتق نصيبه شقصه جزءه حرره، فصار ثلثه محررا وليس لم يكن معه ما ينفق به أو يشتري به الثلثين الآخرين. لو كان معه ما يملك به الثلثين الآخرين لوجب أن يدفعها لمالك الثلثين ويتحرر ويكون كله للمحرر الذي حرر الثلث، فصار مبعضا، ثلثه محرر ثلثه حر وثلثاه قن. هذا المبعض تجب له النفقة بقدر ما فيه من حرية ويجب النفقة الباقية على سيده بقدر ما فيه من رق. فأنا ابني هذا المبعض الذي ثلثه مثلا حر وثلثاه قن، فيجب علي أن أنفق ثلث ما يحتاج من مالي والثلثان الباقيان يكون من مال السيد، يكونان من مال السيد. نعم المبعض تجب له بقدر ما فيه من الحرية، تجب له والباقي على سيده أي له على سيده بقدر ما فيه من الرق. تجب له على مين؟ على ابنه، على أبيه، على قريبه يعني. والباقي على سيده بقدر ما فيه من الرق، هذا ما كان من مما له للمبعض. طب وعليه؟ قال وتجب عليه نفقة كاملة، كاملة بقى مش مجزأة، وتجب عليه نفقة كاملة لقريبه. العلة ليه كاملة؟ قال لتمام ملكه، لتمام ملكه، متى ما كان يملك مالا صار به غنيا فوق حاجة نفسه، حاجة زوجته إن كان له زوجة، حاجة خادمة زوجته أو خادم زوجته إن كان لها خادم، حاجة أم ولده إن كان له أم ولد، عنده فوق ذلك يجب عليه أن ينفق على قريبه على أصله على فرعه، لأن ملكه تام، لأن ملكه تام. هو صحيح مبعض لكنه هذا البعض الحر يملك به مالا، هذا المال فائد على ما يحتاجه هو وزوجه، زوجته يعني، وخادم زوجه وأم ولده إن كان، فيجب عليه أن ينفق على أقاربه على عموديه إن احتاجوا إلى ذلك لأن ملكه تام. مرة أخرى وتجب عليه على هذا المبعض نفقة كاملة لقريبه لتمام العلة لتمام ملكه، فهو كحر الكل على المعتمد من خلاف يعني خلافا لبعضهم. تكلم هنا على قيد على قيد الحرية، يجب النفقة على الأصول والفروع بشرط الحرية والعصمة. تكلم على قيد الحرية بأن الرقيق لا نفقة له ولا عليه، وبأن المبعض عليه النفقة وله عليه النفقة كاملة، وله النفقة بقدر ما فيه من حرية على قريبه وبقدر ما فيه من رق على سيده. في أي سؤال؟ نعم. منطقية. طيب سمعتم السؤال بيقول لماذا لا نعامله فيما يجب عليه كما نعامله فيما يجب له؟ أنا مش فاهم. ما هو يجب له كل النفقة، بس بعضها على سيده وبعضها على قريبه. أيوة. ده أخذ 100%. ها؟ أخذ كل حاجة. هو الشريعة لم تترك شخصا محتاجا إلا وتعطيه، بس تعطيه من من؟ تعطيه إما من قريبه وإما من سيده إن كان قنا، تعطيه من بيت المال من ميسير المسلمين، لا بد أن يأخذ حيا كان أو عفوا يعني إنسانا كان أو حيوانا. بس نظام الإسلام هنا ننظر إلى أن عدم الشريعة لأنه لا زال فيه. الغين ايه؟ طب وبعدين؟ لانه ملك تام. الشيخ قال هو لتمام ملكه. ملكه تام على وهو واحد على 10 من منه حر وتسعة اعشار قن، الا ان هذا الواحد على 10 يملك به ملكا تاما ليس ناقصا، يبيع ويشتري ويتملك ويهب ويوصي ويورث الكتاب. وعلله الشيخ. نعم. لا الفرسوق يتكلم على الرقيق مش يتكلم على المبعض. يا فندم اسوأ حال المعصر دوت الرقيق. يا فندم ده بيتكلم على الرقيق. المبعض جاء بعد كده واستثناء. نعم المبعض. ده بعد الاسوأ حالة. إذا كان طيب تاني. فخرج بالحرية الرقيق فلا تجب نفقة له ولا عليه ولو مكاتبا أو مبعضا. أما عدم وجوبها له فلأن نفقته على سيده، وأما عدم وجوبها عليه فلأنه أسوأ حالا من المعسر. يعني في جزئه الرقيق، في جزئه الرقيق أسوأ حالا من المعسر، لكن ملكه تام بجزئه غير الرقيق، ما يدفعش نفقة ليه، ما يشتريش ليه. بعض دوت يا اخواننا جزءه حر جزءه رقيق، بيحصل مهايئة. جزء الرقيق في مثلا في المثال الذي صورناه ثلثه حر وثلثاه قن. طيب ما هو هيعمل هيخدم سيده في هذا الجزء الذي هو في قن، يبقى ثلثا الأسبوع لسيده أو ثلثا اليوم لسيده حسب المهيئة. المهيئة يعني تقسيم الجدول، جدولة هذا الشخص المسكين، بعضه حر وبعضه هنجدوله ثلثا اليوم ثلثا الأسبوع ثلثا الشهر لسيده. هو في هذه الحال قل، لكنه هل ده يتعارض ويتنافى مع كمال ملكه على ما يملكه؟ انك اذا ملكته شيئا وهبته شيئا تملكه سيده، ليس له علاقة بهذا الشيء. انا اعطيه هدية فيتملكها سيده، لا علاقة لها به. اما كامل القنية الرقيق ليس عنده ما يتملك به، جيبه مخروم، اذا اعطيته شيء نزل في جيب سيده، الحصالة بتاعته مفتوحة تنزل في صندوق، يعني الحصالة صندوق المال. اي سؤال اخر؟ القيد الآخر وهو قيد العصمة. قال وخرج بالعصمة غير المعصوم، غير فاعل، خرج بالعصمة غير المعصوم فلا تجب نفقته، فاعل تجب، فلا تجب نفقة حربي ومرتد مطلقة وتارك صلاة بعد أمر الإمام وزان محصن. ليه؟ قال إذ لا حرمة لهم. فقال الشيخ ابن حجر تجب للزان المحصن. لماذا؟ قال لعذره بعدم قدرته على إحصان نفسه، فيكون مستثنا من غير المعصوم وهو المعتمد. ولا ايه؟ مفيش عندنا في الفقه الا حاجه لها دي. وخرج بالعصمة غير المعصوم، يبقى ابوه غير معصوم، امه اصوله عموما، ابنه بنته فروعه عموما، فيهم من هو غير معصوم. غير معصوم يعني حلال الدم، بكونه حربيا، بكونه تاركا للصلاة بعد أمر الإمام فيجب قتله حدا لا كفرا على رأينا ورأي الجمهور، بكونه زانيا محصن فيجب قتله. عندما نقول زان محصن يبقى ثبت زناه عند القاضي، فالقاضي حكم عليه بالحد وهو القتل رجما، ولم ينفذ الحد بعد. في هذه الفترة نفقته على من؟ كلام في كده، قاتل، زان محصن، مرتد، كل هؤلاء الجامع بينهم أنهم حربي، أنهم مهدورو الدم، فنفقتهم حتى يقتلوا إن قتلوا على من؟ قال ليس على أقاربه أصول الفروع، ليس عليهم نفقة لأنهم مهدر الدم. وخرج بالعصمة غير المعصوم، فلا تجب نفقة حربي ومرتد مطلقا. يبقى أبوه حربي لا يجب عليه أن ينفق عليه ولو كان فقيرا، ابنه حربي لا يجب عليه أن ينفق عليه وإن كان فقيرا، ومرتد مطلقا، وتارك صلاة بقيد بعد أمر الإمام، لأنه لا يقتل حدا، ترك الصلاة لا يقتل حدا إلا بعد أن يأمره الإمام بالصلاة فيمتنع، يبقى بيسجن وبيستتاب وبيطلب منه أن يصلي، فإن امتنع بعد أمر الإمام وطلب الإمام يقتل حينئذ حدا لا كفرا. قال وزان المحصن أيضا لا تجب النفقة على أقاربه على أصوله أو فروعه. العلة الجامعة لكل هؤلاء إذ لا حرمة لهم، لأننا نوجب النفقة، الشريعة توجب النفقة لحرمة الروح في هؤلاء، يعني لحرمة الروح، ولذلك حتى تجب النفقة على العجماوات، على البهائم أعزكم الله، على الطيور المملوكة لحرمة الروح. فإن كانت روح البهائم العجماوات محترمة عند هذه الشريعة المطهرة فمن باب أولى حرمة روح الإنسان. فلما كانت هذه الأرواح، أرواح هؤلاء غير المعصومين المهدر الدم، كانت غير محترمة فلا تجب النفقة، لأن النفقة دائرة مع حرمة الروح، وحرمة روح هؤلاء غير محترمة أو غير موجودة، إذ لا حرمة لهم يعني لأرواحهم. لكن الشيخ ابن حجر الهيتمي طبعا اعترض على او ذكر انه غير صحيح فيما يخص الزاني المحصن. قال الشيخ ابن حجر تجب للزاني المحصن، تجب النفقة للزاني المحصن، العلة لعذره بعدم قدرته على احصان نفسه فيكون مستثنا من غير المعصوم وهو المعتمد. كلام ابن حجر معتمد في المذهب والكلام الاول غير معتمد. ما الفرق بين هذا، او يعني ما معنى قوله لعدم قدرته او لعذره بعدم قدرته على احصان نفسه؟ ما الفرق في رأي حضراتكم وحضراتكن؟ تفضل. لا هو الصورة اللي معنا الصورة ان هو محصن خلاص، هو محصن خلاص وزنه. حد متصور الفرق؟ نعم الحاجات الجميلة. الصلاة يعني عدم أيوة. أنا أتوقع أنك هتقول عجيب الشخصية عجيب كالعادة يأتي بالصعوبات ويسأل في ال... يلا صدق أما كثير ما تغلب الشهوة لا شوف معلش نكمل لك دي الزاني المحصن خلاص حكمنا عليه بأن يقتل طيب أنا تبت خلاص أنا تبت ومش هعمل كده تاني هل يمكن التوبة تمنع عنه الحد لا تمنع عنه الحد لا تمنع عنه الحد حتى وإن تاب توبة صدوقة لكن تعال شوف بقى صاحبنا المرتد وصاحبنا تارك الصلاة ما هو يستطيع أن يمنع عنه الحد بأن يصلي بأن يرجع إلى الإسلام فهؤلاء لا يستطيعون منع الحد هذا الشخص لا يستطيع منع الحد عن نفسه أما المرتد والحربي وترك الصلاة بعد أمر الإمام يستطيع أن يمنع الحد عن نفسه ويستطيع أن يعيد إلى روحه الحرمة بأن يتوب فالحرب يترك الحرابة أو الحربية أو يترك يعني معاداة المسلمين والمرتد يعود إلى الإسلام وترك الصلاة يعود إلى الصلاة فيمنع الحد عن نفسه فيعيد إلى روحه الحرمة أما الزاني المحصن كيف يعيد إلى نفسه الحرمة إلى روحه الحرمة حتى توبته لا تمنع عنه ذلك فيقتل حدا حتى وإن تاب هذا هو الفرق ولذلك اعتمد كلام ابن حجر بأنه لا يستطيع أن يعيد إلى نفسه أو إلى روحه الحرمة مرة أخرى أنا قلت لغاية لما يقتل بقى معذور أنه سيقتل حتى وإن تاب لا يستطيع أن يعيد أين اللي أنا قلت يا شيخ سافر إنه لا يستطيع أن يعيد الحرمة إلى روحه مرة أخرى شوف لما علل قال إذ لا حرمة لهم طيب ما يستطيع أن يعيد الآخر المرتد يعيد إلى نفسه الحرمة فينفق عليه الحرب يعيد إلى نفسه الحرمة فينفق عليه ترك الصلاة يعيد إلى نفسه الحرمة فينفق عليه هذا لا يستطيع وضع الإنفاق مرتبط بالحرمة وهؤلاء لا حرمة لهم هؤلاء الأربعة لا حرمة لهم ثلاثة منهم يستطيعون أن يعيدوا الحرمة إلى أنفسهم فتعود إليهم النفقة الواجبة ولا الرابع الصنف الرابع لا يستطيع صح كل يعني النفقة تتغير عضو لا تفي أو أضفي أو شيء أو شيء ولا حرمة لهم فيها منطبقة صح الأربعة منطبقة عليهم طالما ارتفعت عنهم الحرمة فإذا عادت إليهم الحرمة عادت إليهم النفقة بالتوبة بتوبة المرتد بتوبة ترك الصلاة بتوبة الحرب هو لا زي المحصن حتى وإن تاب لا يتعود إليه الحرمة لأنه سيطبق عليه الحد تاب أو لم يتب ننفق عليه ما هنعمل إيه ننفق عليه الآخرون كأننا نقول لهم إذا أردتم النفقة توبوا الرابع نقول له إيه خلاص ما لا يستطيع توبته لم تفيده شيء فننفق عليه لا ما ننفقش خالص ليه ده تاب الاخر توبته تعيد اليه الحرمه هذا توبته لا تعيد اليه الحرمه انا فهمت مش لزوم ازاي او مين لا مش تنفعه في عدم مش تنفعه في عدم الحد لكن تنفعه في كل حد الانفاق كل حد ازاي خلاص يعني التوبة لا قيمة لها ملهاش قيمة في الدنيا فين حسام عشان اخوه موجود اهو شوف اخوك التوبة ملهاش معنى ملهاش قيمة اول حاجة التوبة لا تنفعه في الدنيا تنفعه في الدنيا تعيد اليه النفقة ابن حجر وهو المعتمد في المذهب وشيخنا عندنا الحمد لله رحمة فتوبته في الدنيا تنفعه إنما لا تنفعه في منع الحد لكن تنفعه في عود النفقة إليه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته ارتفع قيمته إزاي ما تنفعوش شوف الصعوبة دي إزاي ما تنفعوش في الدنيا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلى ذكر هذين التائبين الزانيين أو اللذين زنيا أعلى ذكرهما إلى أبد الآبدين دهر الداهرين وصار يذكران بكل ترضية فتردى على هذين اللذين سبق منهما الزنا ولعل أحدنا يتمنى أن يموت موتة هذا الشخص. إنه شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه توبة لو زعت على أهل المدينة لوزعتهم. في أعظم هذه شهادة؟ تقول لي التوبة لا تنفعهم؟ لا تنفعهم. تنفعهم في أشياء كثيرة مش بس في النفقة. خلاص. طب أنا بدافع عن ابن حجر. سيبنا دافع عن ابن حجر. دافع عن المعتمد. من حقك ألا تدافع. مطلقا يعني بلا قيد. حرد حضر. فلا تجب نفقة حربي ومرتد مطلقا. فبيسألني مطلقا دي ايه معناها؟ هو تعال اللي بعده. وترك الصلاة بعد امر الامام. ابي القيده تاني قيدهولي بعد امر الامام. والزاني في القيد اسمه محصن. فقيد لي الزاني بانه محصن. وقيد لي تارك الصلاة بانه بعد امر الامام. واما في المرتد الحربي فليس له قيد. ادي الزاني. ودايما قلنا والله قلنا اكتر من مرة كلمة مطلقا دي عرفها بالمقابل. عندما يأتي بعد ذلك بالمقابل تعرف الإطلاق إطلاقه من أي قيد. وتكرر هذا كثيرا مطلقا إنما تعرفها في مقابلها عندما يذكر لك مقابلها بعد ذلك. تارك الصلاة قيدها بعد أمر الإمام. الزاني قيدها بأنه محصن. طب والحربي والمرتد ما فيش قيد. مطلقين من هذين القيدين. ما هو ترك الصلاة ما فيهوش خلاف. ترك الصلاة القيود المذكورة واجبة للوالدين والمولودين. لا هي سمها كما قلتها أنا. يا ابني الايه؟ طب ما حد فاتت خلاص من زمان. استثنى في قدر مش في كل شيء. استثنى في قدر المفهوم. اذا كان فيه تبصير فلا يعترض. لا يعترض اذا كان هناك مفهوم للتبصير. انت خدش الجائزة فانت انت تريد الجائزة. حاضر. عشان كده المفهوم إذا كان فيه تفصيل فلا يعترض علينا به. نعم. ما الفرق بين أمر الإمام بعدم أمره مع الحربي؟ ما بيمروش ما بيمش الحربي. الحربي بنقبض عليه بنموته على طول. أو نفعل فيه ناس به أو كده. ما بيمروش. يعني لا يجوز لأن تنفذ الحد في تارك الصلاة إلا بعد الأمر. هذا هو الفرق. بعد الأمر. أنت أمره. تعطيه مهلة 3 أيام. لكن الحرب لا, لا, لا يجب على الحاكم انه يمهله. المرتد لا يجب على الحاكم انه يمهله. عفوا ترك الصلاة لا يجب على الحاكم. لا يجوز الحاكم ان يقتله الا بعد ان يعطيه الفرصة. عزيز. ها طب نعم لو ايه داني المفصل ماله طبعا طبعا لم يطبق عليه الحد الشرعي الا ان يعفو الله تعالى. الا ان يعفو الله تعالى. الله واسع وكريم عفو غفور. يا حسن. واجبة للوالدين والمولودين بكسر الدال فيهما على صيغة الجمع كما يصرح به قوله فأما المولودون إلى آخره. وأما المولودون إلى آخره. والدليل على وجوبها للوالدين قوله تعالى في حق الأبوين وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما. الله تعالى أمرنا أن نصاحب والدينا بالمعروف. فمن المعروف أن نكفيهما حاجتهما. وخبر حديث يعني وخبر أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم. طب هذا فيما يخص الوالدين الأم والأب. فأما بقية الأصول قال والأجداد والجدات ملحقون بهما، يعني قياسا، والأجداد والجدات ملحقون بهما في ذلك، في ذلك اللي هو إيه؟ اللي هو الإنفاق، وجوب الإنفاق عليهما لنفس العلة، لنفس العلة، لأننا أنا من كسب أبي وأنا أيضا من كسب جدي، وأنا من كسب جد أبي وأنا جزءه، والله تعالى أمرني أن أصاحب والدي بالمعروف، بالمعروف، وأن أصاحب كذلك أصولي بعامة بالمعروف. طيب الدليل مرة أخرى، والدليل على وجوبها نفقة الوالدين، والدليل على وجوبها للوالدين، للوالدين على الفروع للأصول، قوله تعالى في حق الأبوين وصاحبهما في الدنيا معروفة، قال ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما، سورة ايه وصاحبهما في الدنيا معروفة، ينهر ابيض، ايه كل الكلام دوت، حد قال لك اتكلم، سورة لقمان. وخبر الخبر هذا الحديث موجود في ابي داود، في النسائي، في احمد عند احمد، في عند البيهقي في السنن الكبرى، عند الحاكم، من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها، أطيب ما يأكل الرجل من كسبه. إلى هنا ينتهي الحديث المرفوع، والباقي من إدراج عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة قالت وولده من كسبه فكلوا من أمواله. إذا عرفت ذلك، إذا عرفت ذلك، فنص الدليلين اللذين استدل بهما الشيخ لا لا لا دليل فيهما على الوجوب، نصهما لا يدلان على الوجوب، صاحبهما في الدنيا معروفة، وأطيب ما يأكل الرجل من كسبه اللي هو الحديث المرفوع، ليس فيهما ما يدل على الوجوب، يعني أقصى ما فيهما الاستحباب، لأن ليس في الآية ولا في الحديث ما يدل على الوجوب، وجوب الإنفاق على الوالدين. صاحبهما في الدنيا معروف ليس فيه دليل صريح على الإنفاق، ليس فيه فأنفقوا على والديكم مثلا، مفيش. وكذلك في نص المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما يدل على الوجوب. فإذا المعتمد عليه في الوجوب في المذهب ليس هو كما قال الشيخ الدليل من الآية أو من الحديث، وإنما من الإجماع. المعتمد الحقيقي في المذهب هو الإجماع، مجمع على ذلك عند كل العلماء المسلمين أنه يجب النفقة على الأصول، هذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، ثم يستأنس بعد ذلك بالآية والحديث. نعم ماله، احنا قلنا مرارا يا سيد فارس أن الإجماع له مستند يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله، لا بد له من مستند لأنه ليس مستقلا. والدليل على وجوب وجوبها أي النفقة للمولودين، يعني على الأصول، على الآباء والأمهات لأولادهم، قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. طب ما وجه الدلالة؟ شوف الكلام الجميل، إذ إيجاب الأجرة لإرضاع الأولاد يقتضي إيجاب نفقتهم، إذا كانت أجرة الرضاعة واجبة، هذا صريح بقى، آتوهن أجورهن، آتوا المرضعات أجورهن، إذا كانت المرضعة ولو أجنبية، مش لازم تكون المرضعة هي الأم، إذا كانت المرضعة حتى ولو أجنبية يجب على أبي الولد أن يعطيها أجرتها، يبقى يجب الإنفاق من باب أولى. إذ إيجاب الأجرة لإرضاع الأولاد يقتضي إيجاب نفقتهم. دليل آخر، وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لهند امرأة أبي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، رواه الشيخ، شاهد في قوله وولدك، خذي ما يكفيك يعطينا وجوب نفقة الزوجية، وولدك يعطينا وجوب نفقة المولودين بالمعروف. ويأتي سؤال وجيه، حديث هند رضي الله تعالى عنها جمع بين نفقة الزوجية الواجبة، الزوجة الواجبة، نفقة المولودين الواجبة. وفي آخر الحديث الشريف بالمعروف. وقد عرفت أن هناك فرقا جوهريا بين نفقة الزوجة ونفقة الأولاد والآباء. نفقة الزوجة مقدرة وليست بحسب الكفاية، أما نفقة الأقارب فبحسب الكفاية وليست مقدرة. والحديث هنا يقول بالمعروف، إذن هو مع التقدير ولا مع عدم التقدير؟ بالمعروف، مع التقدير ولا مع عدم التقدير؟ مع عدم التقدير. بالمعروف يعني بحسب ما يكفي، بحسب ما يكفي. إذن هذا خاص بإيه؟ بولدي، اللي هو آخر الحديث، خذي ما يكفيك خلاص، وولدك بالمعروف. بالمعروف هنا خاص بإيه؟ بولدي، اللي هي ما يكفيها، ما يكفي الأولاد. أما نفقتها هي فمقدرة. ممكن، ممكن. نعم فندم. نعم. بخذي بالمعروف متعلق بخذي. إيه تاني؟ طيب هذا فيما يتعلق بالأولاد المباشرين، أولاد الصلب. فماذا عن الفروع، ابن الابن وإن نزل، وبنت الابن وبنت البنت وكذا؟ قال وأولاد الأولاد ملحقون بهم في ذلك، يعني قياس. لما نأخذه من صميم اللغة أن ابن الابن لغة هو ابن، فنأخذه بالقياس. لك طريقتان أو لك مسلكان في دلالة على وجوب النفقة لأولاد الأولاد. إما تقول أن ولد الولد هو ولد لغة، ومن يعترض على ذلك تقول خلاص لا نحتاج إلى اللغة ونقول نقيس على الولد، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أي ذكورا كانوا أو إناثا، إناثا الهمزة من تحت. أشار الشارح بذلك إلى أن في صيغة جمع المذكر تغليبا، تغليبا إعرابها إيه يا محمد؟ اسم أن مؤخر، أن في صيغة جمع المذكر تغليبا. قال المولودين الوالدين، لم يقل الوالدات أو المولودات، فتغليب ليس خاصا بالذكور وإنما هو تغليب. فإن المراد بالوالدين ما يشمل الذكور والإناث وإن علوا ولو من جهة الأم، وبالمولودين ما يشمل الذكور والإناث وإن سفلوا ولو من جهة البنات، ولو من جهة البنات، حتى يقول أنه ليس له علاقة بالميراث، لأن ابن البنت وبنت البنت لا ميراث لهم من ذوي الأرحام، ومع ذلك يجب النفقة عليهم، النفقة لهم، يجب النفقة لهم على آبائهم وأمهاتهم. اتفقوا في الدين أو اختلفوا فيه فلا يضر في ذلك اختلاف الدين، فيجب على المسلم نفقة القريب الكافر المعصوم وعكسه. النسخة القديمة فيها كلمة القريب، النسخة القديمة، النسخة القديمة الأخرى مع مين؟ ما فيش كلمة القريب ولا حضرتك؟ فإن قال فيجب على المسلم نفقة الكافر المعصوم يعني القريب طبعا وعكسه لعموم الأدلة. ما الدليل؟ قال لعموم الأدلة، هذه أول شيء. ولوجود المولد وهو البعضية كالعفق ورد الشهادة، قياسا، قياسا على العفق ورد الشهادة. أريد من يشرح هذا الدليل الثاني، ولننتخب هذه الطالبة. معنى دليلان نقرأهما، نعطيك فرصة للتفكير، نعطيك فرصة للتفكير. قال اتفقوا في الدين أو اختلفوا فيه فلا يضر في ذلك اختلاف الدين، فيجب على المسلم نفقة الكافر أي القريب الكافر المعصوم وعكسه. يبقى يجب على المسلم أن ينفق على أبيه الكافر وعلى ابنه الكافر، الشروط طبعا، شرطا لا يكون حربيا، ها، لكن عرفت أن الحربي لا نفقة له، لا نفقة له. طيب قال المعصوم وعكسه يجب على الكافر أن ينفق على ابنه وعلى أبيه المسلم، لأن الكافر مخاطب بالفروع عندنا، وعكسه أن ينفق الكافر على أبيه على أصوله على أمه على جدته على جده وعلى ابنه وفروعه المسلمين. العلة قال تعليلان: أولا عموم الأدلة، لعموم الأدلة التي سبقت فلم تكن محدودة ولا مقيدة بدين، فإذن هي تعم المسلم والكافر. العلة الثانية اللي هي العلة العقلية، ولوجود الموجب موجب النفقة، وهو ضمير يعود على الموجب، البعضية أم قال كالعتق الإلحاق قياس كالعتق ورد الشهادة. ما معنى هذا القياس؟ لا مش جاي تتفرج عليه. طيب حد غيرها يجيب، وننتخب جارتها يعتق مباشرة، يعني إذا ملك المسلم أباه الكافر عتق، إذا ملك ابنه الكافر عتق، كذلك العكس، إذا ملك الكافر أباه المسلم عتق، وإذا ملك ابنه الكافر عتق. هذا فيما يخص العتق. والشهادة لا يجوز أن يشهد الأب لابنه والأم لابنها والشخص لفرعه، ولا يشهد لأصله، لا يشهد لأبيه ولا لأمه ولا لجده ولا لجدته. والعلة في الاثنين، في مسألة العتق ومسألة الشهادة، لماذا لا يشهد لأبيه وأمه ولو كان كافرا، ولماذا لا يشهد لابنه وابنته ولو كان كافرا، ولماذا لا يشهد الكافر لابنه ولو كان مسلما، ولا يشهد لأبيه ولو كان مسلما، يعني لا تقبل شهادتهم عند القاضي البعضية. لماذا يعتق عليه أبوه وأمه وابنه وبنته للبعضية؟ يبقى الموجب هو البعضية، البعضية التي تجعل الفرع والأصل يعتقان، وتجعل الشهادة ترد، أيضا هي التي توجب النفقة. خلاص، في أي سؤال؟ البعضية الجزئية، أني بعض أبي وأن ابني بعضي، مكلفون مخاطبون، يوجه إليهم الخطاب، يعني مخاطبون مكلفون بهذا، يعني أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا خطاب للمسلمين فقط ولا لعموم الخلق؟ لعموم الخلق، مسلمين وكفار، لأمة الدعوة مش لأمة الإجابة فقط. يجب عليه أن يصلي، بس مش هو كافر، لأنه لا تقبل منه الصلاة وهو كافر. لا يقتل حدا طبعا، لأن الذي يقتل حدا هو المسلم، لأن هذا الكافر معصوم الدم، كافر ذمي معصوم الدم، معاهد أو ذمي هو معصوم الدم مش حربي. الله اللي خاطبه مش أنا، ولذلك أنا ما بروحش أقول له صلي، ولو شفته ما بيصليش ما بجلدوش ما بحبسوش ما بقولوش تعالى حموتك، بقول للمسلم كده، لأنه جزء، لأنه جزء. مين اللي هينفق عليه؟ طب هينفق عليه إنه جزء إزاي؟ هيقول لي طب مين أنفق عليه ليه؟ بأي دليل عندك يا قاضي يا مسلم؟ ايه الدليل اللي عندك؟ مش لا تجريم الا بنص؟ فين النص اللي عندك؟ النص اهو، النص، فين النص؟ النص عموم الادله، ده دليل عقلي، البعضيه دليل عقلي، ومعانا نص داخل فيه، عندنا داخل فيه. طب اغنيها لك ازاي؟ الا تحب تسمعها انا هوند ولا اسمعها ايه بالظبط؟ داخل في كل حاجة، بس في الصلاة بيحاسبه ربي سبحانه وتعالى، أما القاضي المسلم ما بيحاسبوش كل حاجة، مش بنحاسبه إلا في حاجات معينة، ويروح في بيته ويشرب الخمر، هذا الذمي في بيته يشرب الخمر بس ما يجاهرش بيها، لكن المسلم لو شربها بنعاقبه. يوم القيامة هيتعاقب على الاثنين، على ترك الإسلام وعلى شربه الخمر، وهيتعاقب على ترك الصلاة، وهيتعاقب على كل حاجة، والعياذ بالله. نسأل الله العافية. فإن قيل هل كان وجوب النفقة كالميراث في اشتراط اتفاق الدين، كما أنه لا يحصل ميراث بين مختلف الدين وكذلك في النفقة، هل كان الأمران متشابهين؟ أجيب بأن الميراث مبني على الموالاة والمناصرة، ولا موالاة ولا مناصرة عند اختلاف الدين، والنفقة مبنية على الحاجة وهي موجودة عند الاتفاق وعند الاختلاف. لو قرأت الكلام على الهامش، الشيخ بيقول الشارح: أي ذكورا كانوا أو إناثا اتفقوا في الدين أو اختلفوا فيه واجبة. كلمة واجبة هنا لا حاجة لها، لأنها سبقت من كلام الشارح أيضا عندما قال: ونفقة العمودين من كلام المتن عفوا، ونفقة العمودين من الأهل واجبة. فلماذا أعادها الشارح؟ لا حاجة لها. لذلك المحشي قال واجبة، هذه الكلمة مكررة، فكان الأولى إسقاطها على أولادهم. مرة أخرى اقرأ كلام المتن مع الشرح: ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين، أي ذكورا كانوا أو إناثا اتفقوا في الدين أو اختلفوا فيه، على أولادهم. فلماذا لم يقل وعلى آبائهم أو على أصولهم؟ هذا يسمى اكتفاء. لذلك المحشي قال أيوة على أصوله، ففيه اكتفاء. يبقى النفقة واجبة على الأصول للمولودين وعلى المولودين للأصول، فاقتصاره على أولادهم دون أصولهم يسمى بالاكتفاء. ففيه اكتفاء على حد، على مثل، على شبيه، على قياس قوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، اللي هي من سورة ايه يا هاشم؟ ولا هي مش في القرآن اصلا؟ ده في صحيح البخاري مثلا. فنسمع من الشيخ فارس رحمه الله. صايم؟ لا سامح، انت خليك معك القراءات ده احنا نتعلم منك. نعم، سورة النحل. تموج الشاهد يا حسام باشا. سرابيل، ما معنى سرابيل؟ سرابيل قمص، سرابيل في اواعي، سرابيل يعني اواعي، مش حاجه اسمها اواعي ولا اوعيه. سرابيل مش معنى اوعيه. جبتها منين دي؟ بيضحك عليا بيقول لي لغه يعني عشان اتخض بقى اعمل كده اترعش. لغه فين ده الكلام ده؟ السرابيل هي القمص، جمع سرباب. سرابيلهم والعياذ بالله من قطران، في سورة ابراهيم: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. طيب، السرابيل هي القمص جمع قميص. ففي سورة النحل تسمى ايضا بسورة النعم لتعداد نعم الله تعالى علينا فيها جل جلاله، على حد قوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر. طيب القمص تقي الحر فقط؟ ده من باب اولى تقي البرد. اذا اكتفى بالحر عن البرد، زي قال ايوه البرد، فاكتفى بالاقل عن الاكثر. والمعتبر في نفقة القريب الكفاية، المعتبر في نفقة القريب الكفاية، ما يكفي، ليست مقدرة. الدليل على ذلك بقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال: ويجب إشباعه إشباعا يقدر معه على التردد والتصرف، نعطيه من الطاقة التي تمكنه من التردد، الحركة، التردد أي الحركة، الذهاب والمجيء بحاجته، كل بحسبه، والتصرف إن كان تاجرا، إن كان عاملا، إن كان تلميذا، إن كان. ولا يجب ما زاد على ذلك، اللي هو إيه؟ وهو المبالغة في إشباعه. كما لا يكفي سد الرمق، يبقى لا نعطيه ما يسد رمقه فقط، لابد أن يزيد إلى ما يصل إلى أول الإشباع، ولا يجب ما فوق ذلك من كمال الإشباع. ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته، سن الصغيرة تحتاج إلى أكل كثير بخلاف الكبير السن، والزهادة لا يحتاج إلى كثير الأكل واللباس، والرغبة إن كان ممن يرغب في لباس معين فيعطى بقدر رغبته. ويجب له الأدم الغموس والكسوة والسكنة ومؤنة خادم وأجرة طبيب وثمن أدوية يحتاجها ونحو ذلك. فإن حملت النفقة في كلام المصنف على المؤنة شملت جميع ذلك، يعني لم نحتاج إلى أن نعدد هذه الأشياء. إن حملنا كلمة النفقة، نفقة العمودين في كلام الماتن على كل ذلك لم نحتاج إلى تعداد ذلك. أما إن حملناها على خصوص الأكل والشرب فنحتاج بها إلى الكلام على الأدم والسكنة والنفقة الطبيب والخادم وإلى غير ذلك. ولا تجب إلا على الغني بما زاد على مؤنة ممونه. هذا الباب لو سمحت باب النفقات مما يتيه به المسلم، هذا الباب باب النفقات في كتب الفقه، في كل كتب الفقه في كل المذاهب، مما يتيه به المسلم ويمشي بين العالمين فخورا رافع الرأس. فلم نحتاج إلى وضع قواعد أممية ولا عالمية ولا أمم متحدة ولا ولا ولا، لأن هذه الواجبات في النفقة على الأهل وعلى الخادم وعلى الأرقاء وعلى الحيوانات وعلى الزوجة وعلى إلى آخره، كل ذلك مسطور في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشبعها العلماء ذكرا وتفصيلا من قديم الزمان بغير حاجة إلى أن نعيد صياغة ذلك مرة أخرى، إلا اللهم فيما يجد من أمور تحتاج إلى توضيح، لكن المسلمين فرغوا من ذلك من قديم الدهر والحمد لله رب العالمين. فقال ولا تجب إلا على الغني بما زاد على مؤنة ممونه. الممون يقصد نفسه، زوجه، خادم زوجه إن كانت تحتاج إلى خادم، أم ولده إن كان له أم ولد. هذه تجمع كلمة ممونه، ما يمونه، ممون أي ما يمونه، الشخص الذي يمونه اللي هو نفسه، زوجه إن كان له زوجة، خادم زوجه إن كانت تحتاج، إن كان مثلها يخدم، أم ولده إن كان له أم ولد. إن كان غنيا بما يفوق ذلك، عنده زيادة على ما يحتاجه لنفسه، فلماذا بدأ بهذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فإن كانت عنده غنى فوق ما يحتاجه لنفسه وزوجه وما قلناه، يجب عليه أن ينفق على ما ذكر من أصول وفروع وبهائم وما شابه. لكن قد يأتي بقى التعارض، عنده مال صحيح زائد على نفقة ممونه ولكنه لا يكفي لأصوله وفروعه، فيبدأ بالطفل الصغير، عنده أب فقير يحتاج إلى نفقة ويجب النفقة عليه وعنده أولاد، فكيف يوازن في ذلك؟ يبدأ بالصغير من أولاده قبل أبيه وأمه، ثم يسني بأمه، ثم يثلث بأبيه، ثم بابنه الكبير. يبدأ بالصغير من أولاده ثم بأمه لأنها أولى في الصحبة من أبيه، ثم بأبيه، ثم بعد ذلك بابنه الكبير أي البالغ، يعني بالشروط. ولا تجب إلا على الغني بما زاد على مؤنة ممونه يوما وليلة. كان عنده من فائض على من ماله على مؤنة ممونه يوما وليلة، يجب بها يجب أن ينفق منها على أقاربه من أصول أو فروع. قال وإن كان عليه دين، حتى وإن كان عليه دين يعني آجل، ويباع فيها، ضمير يعود على النفقة، ما يباع في الدين من عقار وغيره، عنده عقار وعليه نفقة واجبة، يباع هذا العقار وغير العقار وغير العقار في هذه النفقة الواجبة كما يباع في الدين. لماذا؟ قال لأنها مقدمة على الدين، إذا كانت هذه تباع في الدين فتباع في النفقة بل أولى، لأن النفقة واجبة على الدين، بدليل أن المعسر المحجور عليه لإعساء لأنه مدين وليس عنده ما يسد الدين، يجب عليه إذا ضرب عليه الحبس فجاءه مال، هذا المال يوجه إلى من تجب نفقتهم عليه قبل أن توجه للدين، فربنا عليه الحجر أو حجرنا عليه للغرماء، فجاءه مال يوزع الغرماء أولا ولا يوضع في ما تجب نفقته من زوجة ومن والدين ومن مولودين ومن أرقاء ومن بهائم، يجب أولا أن تنفق على هؤلاء قبل أن تذهب للغرماء أصحاب الدين، هذا يدلنا على أن النفقة مقدمة على الدين، لأنها أي النفقة مقدمة على الدين. قال وللحاكم بيع جزء من ماله لغيبة المنفق أو امتناعه، المنفق غير موجود وأبوه يتضور جوعا، الحاكم يبيع جزءا من ماله لغيبته أو امتناعه، امتنع يبيع عليه الحاكم، ولا تصير دينا عليه بمضي الزمن، كما عرفت أنها تسقط بمضي الزمن، نفقة الوالد الأقارب تسقط بمضي الزمن فلا تكون دينا عليه. حتى قال وإن تعدى المنفق بالمنع، طيب هذا الذي يتضور جوعا ها إذا فورا يرتفع إلى القاضي والقاضي يبيع عليه على هذا الممتنع، يبيع عليه بعض ماله أو كل ماله لينفق على هذا المحتاج من أقاربه. قال بل تسقط بمضي الزمن لا تكون دينا عليه، وهذا لا يمنع أنه آثم، هذا لا يمنع أنه آثم بامتناعه، لكنه تسقط بمضي الزمن. ليه تسقط بمضي الزمن؟ لأنها على قدر الحاجة، فالذي احتاج من أصوله أو من فروعه ولم يذهب إلى القاضي يطلبها يبقى كأنه لم يحتج، يبقى هو الذي لم يحتج، هو الذي تنازل، خلاف الزوجة فهي مقدرة كما علمت. إلا نفقة الحامل فإنها لا تسقط بمضي الزمن وإن جعلناها للحمل، بمضي الزمان أو الزمن، شكرا. إلا نفقة الحامل فإنها لا تسقط بمضي الزمان وإن جعلناها للحمل، طب الحمل ده من المولودين، قال هذه لا تسقط لأنها المنتفعة بها، لأنها أي الحامل هي المنتفعة بها، فكانت كنفقتها ونفقت ولا تسقط من مضي الزمن. نعم إن اقترضها القاضي أو مأذونه، ضمير يعود على القاضي صح، إن اقترضها أي النفقة القاضي اقترضها عليه أو مأذونه عليه لمنعه أو غيبته صارت دينا عليه، هنا تصير دينا عليه عندما يقترضها عليه على حسابه يعني. وإن لم إن اقترضها صارت دينا عليه، وكذلك لو لم يكن هناك حاكم واستقرض وأشهد، فعل استقرض من هو؟ ارفع يدك. وكذلك لو لم يكن هناك حاكم واستقرض وأشهد، الحامل استقرض، الحامل استقرض ولا استقرضت؟ طيب القريب يعني، واستقرض أي القريب، يبقى القريب امتنع قريبه من أن ينفق عليه، يذهب إلى الحاكم، الحاكم غائب، الحاكم غير موجود، الحاكم مات ولم نعين حاكما جديدا، البلد ليس فيها حاكم، ماذا يفعل القريب؟ يشهد، يذهب إلى شاهدي عدل ويقول سأستقرض على قريبي، سأستقرض على قريبي فتصير دينا عليه. واستقرض أي القريب الفقير المحتاج إلى النفقة على قريبه الغني وأشهد. أما إذا لم يشهد فلا رجوع عليه، فلا رجوع على هذا القريب الغني الذي امتنع من النفقة أو كان غائبا. قال وله أخذها من ماله، وله أخذها من ماله وإن لم يكن من جنسها، له لهذا القريب الفقير أن يأخذها هذه النفقة من مال قريبه الغني وإن لم يكن من جنسها، وجب له كسوة، فيأخذ من يأخذ مثلا شاة، يأخذ عقارا ويبيعها لحقه. قال وللأب والجد أخذها من مال محجورهما بحكم الولاية، أب فقير أم فقيرة وهما وليان طبيعيان شرعيان على ابنهما الصغير أو ابنهما المجنون، وهذا الابن الصغير غني، هذا الابن المجنون غني، فلهما أن يأخذا مباشرة من مال محجورهما بحكم الولاية لأنهما وليان عليه. مرة أخرى وللأب والجد، يعني لا يحتاجن إلى رفع القاضي، وللأب والجد أخذها من مال محجورهما بحكم الولاية، ولهما الأب والأم إيجاره، الأب والجد ناس، الأب والجد إيجاره لأجلها لعمل يطيقه ويليق، للأب والجد أن يجعل هذا الولد أجيرا بحيث يأتي بمال وهذا المال يأخذان منه. فهو الولد نفسه ليس معه مال، المرة الأولى قال هو معه مال هو غني فيأخذان منه، طب هو ليس معه مال لكن قادر على أن يعمل، قادر على أن يستأجر فيأتي بمال أجرة، فلهما أن يجعلاه أجيرا ويأخذان من الأجرة ينفقان على أنفسهما منها. ولهما أيضا بموجب الولاية الطبيعية الشرعية، ولهما أيضا إيجاره لأجلها لأجل النفقة بشرط لعمل يطيقه ويليق. الحاجة شديدة، الأب والجد، الأب والجد على الأب والجد. نعم نعيد من الأول. قال وللأب والجد أخذها أي النفقة من مال محجورهما بحكم الولاية، ولهما أي الأب والجد إيجاره لأجلها أجل النفقة لعمل بشرط يطيقه في مكنته وطاقته ويليق، يكون لائقا به، عندك به ممتاز، في به النسخة القديمة ويليق به، بخلاف الأم والفرع فليس لهما أخذها من ماله لعلة لعدم الولاية. استدراك لطيف، نعم يولي القاضي لابن الزمن إجارة أبيه المجنون إذا صلح لصنعة لأجل نفقته. استدراك جميل جدا، يقول القاضي يمكن أن يولي، يجعل لابن الزمن، الزمن الذي عنده عاهة مرض، يجعل هذا لابن الزمن واليا على أبيه ويمكنه من أن يجعل بحكم هذه الولاية التي حكم بها القاضي، يجعل أباه يذهب أجيرا ويأتي بأجرة ينفق بها عليه، هذا لابن الزمن المريض الذي يحتاج إلى نفقة وأبوه ليس معه مال، القاضي يجعله وليا على هذا الأبي ويذهب فيعمل بأجرة يعود بها عليه لينفق عليه. نعم يولي القاضي لابن الزمن إجارة أبيه المجنون إذا صلح لصنعة لأجل نفقته. قال ويجب على لأن لو كان عاقلا لا يجوز له ذلك، لأنه لا يجوز كما استعرف لو كنت قرأت الدرس أنه أن الأب لا يجب عليه النفقة، بيسأل الشيخ لماذا قيده بالمجنون، لأنه لو كان عاقلا لا يجب عليه النفقة، لا يجب على الأب النفقة لابنه إلا إذا كان غنيا، أما فقير قادر على العمل لا يجب عليه. وإن كان غيره ينفق عليه. خلاص، حاجة عندما يكون في غنى مر علينا يا مولانا، مر دقيقة بس مولانا، مر علينا معلش اهو، قال مر علينا ولا تجب الا على الغني، النفقة تجب على الغني بزيادة على مؤنة ممونه يوما وليلة. فالان الاب فقير لا تجب نفقة عليه لابنه ولا لبنته ولا لفروعه ولا لأي أحد آخر، فقير. لكنه لو كان مجنونا ويستطيع حال جنونه أن يؤدي عملا ما، فالقاضي يحكم حكما استثنائيا لهذا الابن الزمن أن يكون واليا على هذا الأب، فيجعله أجيرا بصنعة يتقنها أو يحسنها فيأتي بمال ينفق به عليه. ويجب على الأم إرضاع ولدها اللبأ شرطة بالهمز والقصر، شرطة إيه اللبأ؟ قال وهو اللبن النازل أول الولادة. يجب، إذا غير ذلك من اللبن لا يجب عليها أن ترضع ولدها منه، يجب عليها أن ترضعه هذا اللبن الذي ينزل في أول الولادة اللي هو بيكون في مدة 3 أيام تقريبا. اسمه ايه؟ اسمه اللبى بالقص واللبى بالهمز. ويجب على الام ارضاع ولدها اللبى بالهمز والقص، لغتان يعني، وهو اللبن النازل اول الولادة. العلة لماذا وجب؟ قال لان الولد لا يعيش بدونه غالبا، او لا يقوى ولا تشتد بنيته الا به، بنيته اي بدنه، يعيش لكنه لا يكون قويا إلا به، وهذا معروف ومجرب. حتى في الحيوانات أعزكم الله، اللبن اللي في أول الولادة له أثر عجيب في اشتداد بدن المولود، ومدته 3 أيام، وقيل 7، وقيل يرجع في قدره إلى أهل الخبرة. ثم بعد إرضاع اللبن، إن لم يوجد إلا الأم، عفوا، إن لم يوجد إلا الأم أو الأجنبية، وجب عليها الإرضاع في راء ناقصة عندي، وجب عليها الإرضاع إبقاء للولد. لم توجد إلا الأم فقط أو أجنبية واحدة فقط، يجب على هذه الوحيدة التي تملك لبنا في ضرع في ثديها أن ترضع العلة إبقاء للولد. هذا كله من ميثاق حقوق الأطفال المسطور في الكتب، كتب الفقه الإسلامي الشريفة. وإن وجدت الأم والأجنبية لم تجبر واحدة منهما على إرضاعه، حتى الأم وإن كانت في نكاح أبيه، هذه غاية، حتى وإن كانت هذه الأم لازالت على زوجية أبيه، لا يجب عليها لوجود شخص آخر وهو الأجنبية. بالصورة الآن معنا امرأتان أمه وأجنبية، حينئذ لا يجب على أمه. الدليل لقوله تعالى وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى، قال وإن رغبت في إرضاعه، إن رغبت الأم في إرضاعه، يقول لها رضعي يا مفتاة، هي مش عايزة بدون في أخرى بقى سترجع له أخرى، مش عايزة، مش عايزة، يقول لها رب دائب مش عايزة، مش دعوة لله خاص، مش كي دعوة لله تعثرتم يعني كلام تتكر على أي حال، مش عايزة ترضع، يقول له ب10 قال لا ب5، مش عايزة، مش لازم يكون في مال. قال وإن وجدت الأم والأجنبية لم تجبر واحدة منهما على إرضائه حتى الأم وإن كانت في نكاح أبيه، لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. قال وإن رغبت في إرضائه، هي بقى التي رغبت والأب لا يريدها أن ترضعه، وإن رغبت في إرضائه فليس للأب منعها. لماذا؟ لأنها عليه أشفق ولبنها له أصلح. نعم إن تبرعت الأجنبية مع طلب الأم للأجرة أو طلبت دون ما طلبته الأم كان له منعها ولا تزاد نفقتها للإرضاع، وإن احتاجت فيه إلى زيادة الغذاء لأن نفقتها لا تختلف باختلاف حالها واحتياجها. نعيد هذه السطور مرة أخرى. بعد أن عرفت أنه يجب عليها إرضاع اللبأ، ما بعد اللبأ؟ هل هي وحيدة أم ليست وحيدة؟ قال ثم بعد إرضاع اللبأ إن لم يوجد إلا الأم أو الأجنبية واحدة فقط وجب عليها هذه الواحدة الأم أو الأجنبية الإرضاع، العلة إبقاء للولد. وإن وجدت الأم والأجنبية لم تجبر واحدة منهما على إرضاعه حتى الأم وإن كانت في نكاح أبيه، العلة لقول أو الدليل لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. معنا طفل معنا الأم، وهناك امرأة أخرى في الحي أو في حي آخر أو في البلد، أرضعيه يا أم الولد. قالت لا أريد. مش في واحدة أخرى؟ أليس هناك امرأة أخرى تستطيع أن ترضعه؟ بلى. قال لا يجب علي، لها أن تمتنع، لا يجب عليها. متى يجب عليها؟ إن كانت هي الوحيدة التي يمكنها أن ترضعه. وكذلك الأجنبية، الأم غير موجودة ماتت والأجنبية فقط الموجودة يجب عليها. لا، الأم موجودة ولكنها في المستشفى، الأم موجودة في المشفى والأجنبية موجودة مع الطفل، لا يجب عليها، لا يجب عليها شرعا أن تجبر على أن ترضعه لوجود الأم. اذهبوا به إلى أمه في المشفى. سؤال، إن امتنعت أجبرت إحداهما؟ إن امتنعت، لكن الفرع اللي معانا هل يجب عليها أو لا يجب، هل يتوجه إليها الوجوب أو لا؟ لكن إن امتنعت لا تجبر إحداهما، تجبر إحداهما على الإرضاع إبقاء للولد. التعيين من القاضي طبعا، هيكون من مين؟ وإن رغبت في إرضاعه فليس للأب منعها. يمنعها إعرابها إيه يا فارس؟ اسمه ليس مؤخر، لأنها عليه أشفق ولبنها له أصلح. سؤال، لماذا هي أشفق من الأب؟ الأب يقول لا ترضعيه، عندي عشرات المرضعات، لا أريدك، لا أحبك. ما علاقة حبك بالإرضاع؟ هي أشفق عليه منك. دعوة، ما الدليل أن الأم أشفق على الولد منه من الأب؟ قالوا أن الولد بذرة مكونة من مني المرأة ومني الرجل، ومنيها يخرج من ترائبها ومنيه يخرج من صلبه، والترائب قريبة من القلب والصلب بعيد عن القلب، فهي أشفق عليه منه. ولبنها له أصلح، ولبنها أي لأن لبنها له أصلح. نعم إن تبرعت به الأجنبية، هنا بقى يستطيع أن يمنعها في حالة من حالتين. إن تبرعت به الأجنبية يعني مجانا، إن تبرعت الأجنبية مع طلب الأم للأجرة. الحالة الثانية، أو طلبت دون ما طلبته الأم، الأم طلبت 10 والأجنبية طلبت 5، كان له أي للأب منعها ولا تزاد نفقتها للإرضاع. فرع جديد، الأم باعتبارها زوجة أو باعتبارها مطلقة لا نفقة، نفقة الزوجية، هي لو ولدت وكان هذا المولود هو الوحيد فطبعا ستبين، لكن لو كانت زوجة وترضع، هي نفقة، لا نفقة زوجية مقدرة، نفقة الزوجية مقدرة، فهل تزاد نفقتها من أجل الإرضاع؟ قال لا، لا تزاد نفقتها للإرضاع وإن احتاجت فيه إلى زيادة الغذاء. العلة لأن نفقتها لا تختلف باختلاف حالها واحتياجها، هي نفقة مقدرة بحسب يسر الزوج وعسره وتوسطه، لها مدان من طعام، لها مد ونصف، فلا علاقة لها بحاجتها لأنها ليست مبنية على الحاجة، مبنية على العوضية أنها أسلمت نفسها، فلا نفقة مقدرة. فلذلك زيادة حاجتها إلى الغذاء من أجل الإرضاع لا يترتب عليها زيادة النفقة. إلى هنا في أي سؤال؟ سترجع له أخرى. لو حصل نزاع بين الأب والأم في الإرضاع ترجع له أخرى، يبقى لا يجب على، يبقى هي لا أن تمتنع عن الإرضاع. أي تعاسر، أي تعاسر يعني أي شقاق، أي تنازع، أي خلاف، العبرة بعموم اللفظ. لا يؤثر بالساء، يؤثر على لا، نفقة الزوجية لا علاقة لها باللبن. وإلا لو ربطناه باللبن يبقى التي ليس عندها لبن لا نفقة لها، أو تنقص من نفقتها بقدر عدم وجود لبن في ثديها. كلام غريب. ماذا نفعل فيه؟ سترجع له أخرى. فأما الوالدون وإن علوا فتجب نفقتهم، أي على الفروع، بشرطين. قال ولو تعدد المنفق من الفروع، معنا أب فقير أو أم فقيرة، ومعنا أكثر من ابن، ابنان معنا ابنان، بنتان، ابن وبنت، صور إلى آخره، معنا أحفاد. ولو تعدد المنفق من الفروع كابنين أو بنتين وجبت عليهما بالسوية إن استويا كالمثالين المذكورين. فإن اختلفا في القرب فعلى الأقرب ولو غير وارث، كابن بنت مع ابن ابن ابن، يبقى النفقة على من؟ على ابن البنت لأنه الأقرب رغم أنه غير وارث. الوارث هو ابن ابن هو الوارث لأنه عصب، لأنه من العصبة، وابن البنت من ذوي الأرحام لا يرث، ومع ذلك فابن البنت النفقة واجبة عليه دون ابن الابن، والعلة لأنه الأقرب. مرة أخرى، فإن اختلف في القرب فعلى الأقرب ولو غير وارث، كابن بنت مع ابن ابن. قال ولو أنثى غير وارثة، يبقى النفقة واجبة عليها، كبنت بنت مع ابن ابن، أيضا نفقة على هذه البنت، بنت الابن أو بنت البنت مقدمة في النفقة على ابن الابن لقربها من المنفق عليه. قال وإن استويا في القرب واختلفا في الإرث فعلى الوارث، كابن ابن مع ابن بنت، ابن الابن وارث، ابن البنت غير وارث، فالنفقة على الوارث دون غير الوارث لاتفاقهما في القرب. وإن تفاوتا في الإرث كابن وبنت فوجهان، المعتمد منهما أنهما عليهما بحسب الإرث، وقيل بالسوية وهو ضعيف. حاضر، أنها أنا أخطأت في القراءة. وإن تفاوتا في الإرث كابن وبنت فوجهان، المعتمد منهما أنها أي النفقة عليهما بحسب الإرث، يعني الذكر ضعف الأنثى، وقيل بالسوية وهو ضعيف. إلى هنا في أي سؤال؟ بشرطين. نعم، بيكي دي نفقة الزوجية ولا بيكي نفقة الأولاد؟ لا، رفع الولد. احنا قلنا غير هترضع، مش احنا قلنا وسألني الشيخ قلت له غير هترضع فستردع له اخرى. ربنا عز وجل حماء البني البشر وليس لهم حجة على ربهم سبحانه وتعالى، فالامر ليس محصورا في الوالدات، ستردع له اخرى وجوبا. بشرطين، يبقى يجب نفقة المولودين على الوالدين بشرط. فأما الوالدون وإن علوا فتجب نفقتهم، يبقى نفقة الوالدين على المولودين بشرطين، أي بأحد شرطين، كما يدل عليه تعبير المصنف بأو، بأحد شرطين كما يدل عليه تعبير المصنف بأو. والمراد بالشرط مجموع الأمرين، الفقر مع الزمانة أدي شرط، أو الفقر مع الجنون الشرط الثاني. يبقى مجموع الأمرين الفقر مع الزمانة، الفقر مع الجنون. على ما قاله المصنف وهو ضعيف، ستعرف أنه ضعيف، قال وهو ضعيف، والمعتمد أنه لا يشترط انضمام الزمانة أو الجنون إلى الفقر، يكفي أن يكون أصلك فقيرا حتى تجب نفقته عليك، يجب عليك أن تنفق على أصلك الفقير حتى وإن لم ينضم إلى فقره زمانة، مرض، عاهة أو جنون. لأن الأصول لا يكلفون الكسب وإن كانوا قادرين عليه، فأنا لا أقول لأبي اذهب فاكتسب، أنت قادر، أنت كبير، أنت قوي، اذهب فاكتسب، نفقتك ليست واجبة، ليست واجبة علي، لا، بمجرد أن يكون فقيرا نفقته واجبة علي، وليس من الأدب في شيء أن أقول له اذهب فاكتسب. بخلاف العكس، الأب يقول لابنه الكبير اذهب فاكتسب، ليس معه ما، فلا تجب النفقة على الأب له الصغير، يذهب فاكتسب إن كان قادرا. أما الابن يقول لأبيه اذهب فاكتسب، لا يجوز، فيكفي الفقر. والمعتمد أنه لا يشترط انضمام الزمانة أو الجنون إلى الفقر، لأن الأصول لا يكلفون الكسب وإن كانوا قادرين عليه، بخلاف الفروع، لأن الله تعالى قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، سورة إيه؟ وليس من المصاحبة بالمعروف تكليفهما الكسب مع كبر السن. الفقر لهم، معنى سؤال، بنت بنت مع ابن ابن ابن، هذه ليست وارثة، وربما لا يكون لها عامل، يعني عامل، فكيف تجب عليها ولا تجب على شكل الوارث حتى وإن كانت غنية؟ يعني إيه ربما لا يكون لها عامل؟ عائل، عائل بالهمزة، غنية، سبحان الله، هو لازم يكون لها عائل؟ نفق على الغنية، يا أخواننا اتفقنا النفق على الغني، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. عايزين مساواة بين المرأة ولا الرجل، ولا مش عايزين؟ اللي بعت الست، انت عايزين ايه بالظبط؟ نمشي لكم مع المساواة تزعلوا، مش عايزين تنمشي، بلاش، خلاص هنلغي المساواة بين الرجل والمرأة. حاضر. قوله والزمانة، لا لسه، وهو اي الفقر، الفقر لهم أي للوالدين، وهو أي الفقر عدم قدرتهم على مال أو كسب، فالقدرة بالكسب كالقدرة بالمال على ما سيأتي. والزمانة بفتح الزاي وهي الآفة، ما هي الزمانة؟ وهي الآفة التي تمنع من الكسب كما يؤخذ من كلام الشارح، ومنها المرض والعمى، والمعتمد أنها ليست شرطا كما علم. وهي أي الزمانة مصدر زمن الرجل زمانة إذا حصل له آفة، إذا حصل له آفة أي تمنعه من الكسب، إذا مش مطلق الآفة، الآفة المانعة من الكسب. فإن قدروا على مال أو كسب لم تجب نفقتهم، أي لأن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال كما مر. لكن إن كان المراد أن معهم كسبا بالفعل فهو مسلم، بل هو حينئذ داخل في المال. وإن كان المراد الكسب بالقوة فهو غير مسلم، لأن قدرة الأصول على الكسب لا تمنع وجوب نفقتهم على الفروع، إن الفروع ينفق عليهم، يعني بخلاف قدرة الفروع على الكسب. العكس، لا، بخلاف قدرة الفروع على الكسب فإنها تمنع وجوب نفقته مع الأصول. إن كان الفرع قادرا على الكسب هو ليس غنيا ولكنه قادر على الكسب فلا تجب نفقته على أصله. اذهب فاكتسب أيها الابن القادر على الكسب. أما الابن يقول لأبيه اذهب يا أبتي فاكتسب، هذا ليس من الأدب في شيء. نعم، ما لا تجب النفقة على الفقير؟ لا تجب النفقة على الفقير. إن كان إن لم يكن هناك من ينفق عليه غيره، يعني إن لم يكن، إن لم يكن، يعني السؤال الأب فقير والابن فقير، هل يجب على الأب أن يذهب فيعمل ينفق على ابنه؟ إن لم يكن هناك من ينفق على هذا الولد، يمكن الولد حيضيع، يذهب يعني بلا يموت، لا، يجب عليه أن يذهب لينفق على ابنه، كفى بالمرء اسما أن يضيع من يعود. نعم، الزواج ماله؟ فرع يزود أصله؟ لا، لا يجب، عندنا لا يجب، عند الشافعية ولا عند الجمهور لا يجب. أو الفقر والجنون، أي فتجب نفقتهم مع الفقر والجنون لتحقق احتياجهم حينئذ. والمعتمد أنه لا يشترط الجنون كما أنه لا يشترط الزمان، والذي يشترط إنما هو الفقر بمعنى عدم المال وعدم الكسب بالفعل. فعلى مقتضى كلام المصنف بالمفهوم لا تجب للفقراء الأصحاء ولا للفقراء العقلاء. لماذا؟ لأنه وإن وجد الفقر لكن فقدت الزمانة والجنون، هذا على كلام المصنف. وعلى المعتمد تجب لهم لأن الشرط الفقر فقط. وأما المولودون وإن سفلوا أو سفلوا أو سفلوا فتجب نفقتهم على الوالدين، تعال بقى إلى صور يتعدد فيها القادر من الوالدين على الإنفاق، يتعدد فيها القادر من الوالدين على الإنفاق على هذا الولد، فكيف يكون الأمر؟ قال فإن تعدد المنفق من الوالدين كأن كان له أبوان أب وأم فعلى الأب نفقته دون الأم، فإن كان له أجداد أو جدات فعلى الأقرب منهم أو منهن، الجد الأدنى الأقرب أولى من الجد الأبعد. وإن كان له أصل وفرع، صورة جميلة، احتاج إلى نفقة وله أصل غني وفرع غني، وإن كان له أصل وفرع فعلى الفرع وإن نزل. يبقى ابني غني وأبي غني، المطالب شرعا هو الابن دون الأبي. لماذا؟ لأنه أولى الفرع، لأنه ضمير على الفرع، لأن الفرع أولى بالقيام بشأن أصله لعظم حرمته. قال وإن تعدد المنفق عليه، عندنا أكثر من شخص فقير بأن كان له محتاجون من الأصول أو الفروع أو المنف أو منهما، يبقى أنا غني وعندي أكثر من شخص يجب علي أن أنفق عليه من أصولي وفروعي، عندي أب وأم وجد وجدة كلهم فقراء يحتاجون إلى نفقة، وعندي ابن وبنت وحفيد وحفيدة كلهم يحتاجون إلى النفقة. وإن تعدد المنفق عليه بأن كان له، من كان له أي الشخص المنفق، ضمير يعود على غير مذكور لكنه مفهوم، بأن كان له أي للشخص المنفق الغني الواجب عليه النفقة لغنى، بأن كان له محتاجون من الأصول أو الفروع أو منهما ولم يقدر على كفايتهم، ولا يستطيع، هو صحيح غني ولكنه لا يستطيع أن يستوعب كل هؤلاء المنفق عليهم، قدمها ممونه، قدم ممونه، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، قدم نفسه ثم زوجته وخادمها، ولم يذكر أم الولد، انتبه، من ضمن الممون أم الولد إن وجدت يعني، وأم ولده يعني إن وجدت، ثم الأقرب فالأقرب، الأقرب إليه، عنده عنده أب وجد يبقى الأقرب الأب، عنده ابن وحفيد يبقى الأقرب الابن. فإن لم يكن أقرب، إن لم يكن يعني يوجد كان هنا تامة، فإن لم يكن أقرب بأن كان له أب وأم وولد كلهم على درجة واحدة، الأب والأم والولد كلهم على درجة واحدة، قدم الولد الصغير ثم الأم ثم الأب ثم الولد الكبير بثلاثة شرائط، أي بأحدها. الكلام ده على الإيه؟ على المولودون. وأما المولودون فتجب نفقتهم على الوالدين بثلاث شرائط، بثلاثة شرائط. لاحظ لو سمحت أنه أنس فقال بثلاثة شرائط، وشرائط جمع شريطة، فالمعدود مؤنث، فكان الأولى أن يذكر العدد، لأن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود في التذكير والتأنيث. الأولى أن يقول بثلاث شرائط، لأن شرائط جمع شريطة. أما لو قال شروط فيكون كلامه وجيها، بثلاثة شروط. وليه قلنا الأولى؟ ليه؟ لأن شرائط تؤول بشروط، شرائط وهي مؤنثة تؤول بشروط وهي مذكرة، فلا بأس بثلاثة شرائط أي بأحدها. تذكر الكلام على الهامش لو سمحت، بثلاث شرائط اللي على الهامش الثلاث بالتذكير، بثلاث شرائط، أحدها الفقر والصغر، أو الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون. قال المحشي أي بأحدها كما يدل عليه تعبير المصنف بأو، والمراد بالشرط مجموع الأمرين، الفقر مع الصغر، أو الفقر مع الزمانة، أو الفقر مع الجنون. فالفقر معتبر مع كل منهما، مع كل منها. أحسنت. أحدها أي أحد الثلاثة شرائط أو الثلاث شرائط، الفقر والصغر أي الفقر مع الصغر. فالغني الكبير لا تجب نفقته، تفريع على المفهوم، لكنه اعتبر مفهوم الوصفين معا، الفقر والصغر، مفهوم الوصفين معا هو شرط واحد، مفهوم المخالفة، يعني مفهوم المخالفة للوصفين معا أن يقول الغني الكبير، لكنه اعتبر مفهوم الوصفين معا. والأنسب أن يأخذ مفهوم كل منهما على حدته، كان يقول فالغني الصغير أو الفقير الكبير لا تجب نفقته، فالأول محترز الفقر والثاني محترز الصغر، وإن احتاج الثاني اللي هو إيه؟ الفقير الكبير، وإن احتاج الثاني إلى التقييد بعدم الزمانة والجنون. وهكذا يقال فيما قاله في مفهوم الشرطين الآخرين. وقد استفيد مما تقدم أن الولد القادر على الكسب اللائق به لا تجب نفقته، بل يكلف الكسب، بل يكلف الكسب. الكسب إعرابها إيه؟ لا أسمع. أيوة، مفعول ثاني صح، بل يكلف الكسب، بل قد يقال إنه دخل في الغني المذكور. هذا نعم سيد، لأنه مموت، بل قد يقال إنه دخل في الغني المذكور. هذا الصغير، هذا الولد القادر على الكسب يعد غنيا، غنيا بالقوة. ويستثنى ما لو كان، شوف بقى الكلام اللطيف الذي يعظم أمر العلم الشرعي، ويستثنى ما لو كان مشتغلا بعلم شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه منه، فتجب نفقته حينئذ ولا يكلف الكسب. هذا مما يعظم أمر العلم الشرعي، وهذا مما يلفت الأنظار الأمة إلى الاهتمام بعلمائها وبطلبة العلم فيها من كل العلوم، ليس في العلم الشرعي فقط يعني. لكننا أمة ضيعت نجباءها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويستثنى ما لو كان مشتغلا بعلم شرعي، هنا المنظر على العلم الشرعي فقط، والمجتهدون المعاصرون يقولون إن العلوم الأخرى في ذلك تستوي مع العلم الشرعي لحاجة الأمة إلى ذلك. فإن كان هناك ولد ترجى نجابته ذكر أو أنثى ترجى نجابته وترجى نجابته ديت قيدوه بكونه ذكيا. أنا آسف يعني مش كل طلبة العلم يعني مش كل طلبة العلم قيدوه في المذهب في الكتب الأخرى بكونه ذكيا. فأنا آسف أتأسف إليكم وإليكن يعني معلش أنا آسف إن كنتم تزعلوا من حاجة زي كده لكن الحقيقة مرة يعني. ويستثنى ما لو كان مشتغلا بعلم شرعي ويرجى منه النجابة أي كان ذكيا. والكذب يمنعه لا يستطيع أن يجمع بين الكذب وبين طلب العلم الشرعي. يبقى يجب على الأب أن ينفق على هذا الولد الذي يستطيع أن يتكسب ولكنه لو تكسب لا خلى كرسيه وموقعه من هذا النجيب الذي يصعب تعويضه. والكسب يمنعه منه فتجب نفقته حينئذ ولا يكلف الكسب. نعم. والكلام على الابن. الابن ده مطلق الابن. الابن عنده 40 سنة. الابن عنده 60 سنة. الابن عنده 100 سنة. يجب على أبيه الذي يبلغ من العمر 120 عاما أن ينفق على ابنه الذي يبلغ من العمر 100 عام لأنه من النجباء. هذا الذي عنده 100 عام وهو من النجباء أحسن من اللي عنده 25 سنة وهو ليس من النجباء. مش انت يعني انا بسوي كده يعني. وذكر المصنف السبب الثاني الذي هو ملك اليمين. عندكم طاقة نجباء؟ في اي سؤال في السبب الاول؟ طيب نقرأ على الهامش. وذكر المصنف السبب الثاني في قوله ونفقة الرقيق والبهائم واجبة فمن ملك رقيقا عبدا أو أمة أو مدبرا أو أم ولد أو بهيمة وجب عليه نفقته فيطعم رقيقه من غالب قوت أهل البلد ومن غالب أدمهم بقدر الكفاية ويكسوه من غالب كسوتهم ولا يكفي في كسوة رقيقه ستر العورة فقط ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. فإذا استعمل المالك رقيقه نهارا أراحه ليلا أو عكسه يعني استعمله ليلا أراحه نهارا ويريحه صيفا وقت القيلولة ولا يكلف دابته أيضا ما لا تطيق حمله. نلخص أو نمر سريعا على شرح هذا السبب الثاني من أسباب الموجبة للنفق وهو نفقة الرقيق والبهائم. نفقة الرقيق ذكرا كان أو أنثى ونفقة البهائم يعني العجموات من الحيوانات والطيور واجبة التي في ملكك. فمن ملك رقيقا عبدا أو أمة أو مدبرا يعني من كان سيعتق بعد وفاتك دبرته يعني علقت حريته بموتك أو أم ولد أو بهيمة وجب عليه نفقته. قال فيطعم رقيقه من غالب قوت أهل البلد يعني أهل بلد هذا الرقيق ومن غالب أدمهم بقدر الكفاية. فأيضا النفقة هنا بقدر الكفاية لا ليست مقدرة يعني بقدر الشبع أول الشبع كما مر معنا في نفقة القريب. ويكسوه من غالب كسوتهم ولا يكفي في كسوة رقيقه ستر العورة فقط وإلا يكون الأمر فيه إذلال. يقول أنت عبد فخذ ما يستر عورتك من ركبتك إلى سرتك فقط هذا فيه إذلال والإسلام لا يقبل هذا إلا في أماكن عهد فيها ذلك ويكون في ذلك إذلال لهم. في بعض البلاد لا يكون لبس العبد هذا اللباس لا يكون إذلال لهم ولا يكون شعارا على مهانة لهم فحينئذ الكسوة الواجبة هي ما يستر هذه العورة. ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. فإذا استعمل المالك رقيقه نهارا أراحه ليلا أو عكسه ويريحه صيفا وقت القيلولة ولا يكلف دابته أيضا ما لا تطيق حمله. هذا أيضا مما تشرف به الشريعة المطهرة بسبقها إلى هذه الأشياء المدونة في سطور لا ينفذونها غالبا، كما قال شيخنا كتبوها على الأحجار ومنعوا كتبوها على الحجر ومنعوا منها البشر، لأنها مسجلة هناك في الأمم المتحدة، سجلوها على أحجار عند مبنى الأمم المتحدة، ولكنهم يقتلون البشر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، عليهم من الله ما يستحقون. طيب، قال المحشي رحمه الله تعالى، نأخذ ما تيسر. وذكر المصنف السبب الثاني أي الذي هو ملك اليمين، قد عرفت أنه الملك مطلقا، وإنما أضيف لليمين مع أن الملك للذات، لأن بها أي باليمين الأخذ والعطاء، لأن بها أي اليمين الأخذ والإعطاء. ونفقة الرقيق، المراد بنفقة الرقيق مؤنته كما يشير إليه كلام الشارح، ومنها أجرة الطبيب وثمن الدواء وماء الطهارة وتراب التيمم إن احتاج ذلك. يبقى عبدك وأمتك يحتاجون إلى طعام، يحتاجون إلى طبيب يداويهم، يحتاجون إلى ماء يتطهرون به بوضوء أو بغسل. يجب عليك يا سيد هذا الغلام، هذه الأمة، هذا العبد، أن توفر له ذلك، أن تنفق عليه من هذا المال. يصل الأمر إلى أنه إذا جاء هذا العبد أو الأمة وأخذ ماء الطهارة وأفسده، رمى فيه شيء من النجاسات أو أراقه فضاع، يجب على السيد أن يأتي بماء آخر، وهكذا دواليك. كلما أضاع العبد أو الأمة ماء الطهارة أو تراب التيمم، يجب على سيدي أن يأتي بماء جديد، لأنه يجب عليه النفقة. خلاص، أنت ارتضيت أن يكون هذا عبدك أو تكون هذه أمتك، يجب عليك أن تنفق عليها من طعام أو شراب أو كذا أو كذا. أتى العبد وأخذ الطعام وأفسده، حرقه، يجب عليه أن يأتي بطعام آخر، لأنه يجب عليه كفاية هذا العبد. كلما أفسد العبد طعاما يجب على سيدي أن يأتي بطعام آخر، وهكذا دواليك. الذي له فقط أن يؤدب هذا الولد، أن يؤدب هذه البنت الأمة، لكن أن يمنعه النفقة مش ممكن، ممنوع، لا يجوز أبدا. نعم، يجبر على الطعام، مش خاص بقى. ما حكم الإضراب عن الطعام حرام إذا تضرر به؟ أما إذا كان إضراب عن الطعام معنى الصيام مثلا، ما أجمله. إذا أضرب المسجونون والمأسورون، فك الله تعالى أسر المظلومين منهم، عن الطعام أو عن الشراب إضرابا يضر ببنيتهم، حرم عليهم ذلك، ولو مات والعياذ بالله أحدهم يموت منتحرا، حتى وإن كان متضررا من العذاب الواقع عليه، لأنه لا يرفع الضرر بضرر أكبر منه، خلاص، وهو لا يملك نفسه حتى يضيع روحه. أما إن كان نوعا من الضغط إعلامي، ضغط إعلامي يلفت الأنظار إليه ولا يتضرر بدنه تضررا بالغا، فيجوز هذا، بل قد يجب لرفع الضرر الذي يقع عليه. فلعنة الله على الظالمين. نعم، العمال في الشركات اللي بيعملوا إضرابات بيعودوا بيأكلوا بيشربوا، والجمهور بيجيب لهم أكل وشرب ومتحننين يعني، وبيأخذوا فلوس في الآخر رجالة. نعم، إضراب هو الإضراب، مش إضراب، مش بيمتنعوا عن الأكل والشرب، هم بس بيمتنعوا عن العمل وبيعتصموا في مكان ما وبيأكلوا بيشربوا ولا بأس عليهم. أين وصلنا؟ حاضر. وقوله والبهائم جمع بهيمة من البهم، وهو عدم التكلم. من أين أخذ هذا؟ من البهم، وهو عدم التكلم، لأنها أي البهائم لا تتكلم. نعم، ست حاجة ولا إيه؟ سؤال وايه هيعمل ايه؟ لا لا يمتنع، يجب عليه ان ياخذ، لا يجب عليه ان ياخذ. سيأخذ بقدر ما يسد الرمق يعني. وهي في الأصل اسم لكل ذات، في الأصل يعني في اللغة، وهي في الأصل أي في اللغة البهيمة يعني، اسم لكل ذات أربع من دواب البحر، البر والبحر. والمراد بها هنا ليس المراد اللغوي، وإنما كل حيوان محترم له أربع، له اثنتان، بخلاف غير المحترم كالفواسق الخمس، وهي الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور، فلا تلزمه نفقته بل تخليته. إذا ملك واحدا من هذه الخمسة أو غيرها مما يقاس عليه، لأنها ليست محصورة في هذه الخمس، فيجب عليه أن يخليه لأنها لا تملك. عنده كلب فصار عقورا، يجب عليه أن يخليه، لا يجب له أن يتملكه. هذه الخمسة إن كانت تحته فلا يجب عليه نفقتها، لأنها ليست محترمة، لأنها ليست محترمة. نعم والله مستعمل. نعم العقور هو العقور الذي يعقر صاحبه أو غيره، هو المسعور. نعم الفواسق يعني أخلاقها فاسقة، معنى فسق في اللغة أي خرج، ففسق عن أمر ربه يعني خرج عن أمر ربه. فالفاسق والعياذ بالله هو الخارج عن الشرع أو عن القانون أو عن كذا أو عن كذا. فهذه لا تنسب إلى خروج على الشرع لأنها عجماوات، إنما خرجت عن طبائع غيرها وعن ما يفيد المجتمع او ما شابه يعني. لذلك تقتل في الحل والحرم، هذه الخمسة وامثالها واضرابها تقتل في الحل والحرم. ولا يجوز حبسه حتى يموت جوعا، لا يجوز حبسها حتى هذه الفواسق. لو صار كلبه عاقرا يبقى يجب عليه ان يخلي بينه وبين حريته ولا يحبسه حتى يجوع، لخبر إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. طبعا حديث صحيح في الصحيحين معروف مشهور من أحاديث الأربعين النووية. وأما ما لا روح فيه كالعقار والقناة، قناة ترعى، فلا يجب فيها عمارة وإن أدى تركها للخراب. شخص يمتلك عقارا لا يجب عليه أن يعمره، حتى وإن ترتب على ترك تعميره خرابه. نعم يكره تركها حينئذ، يبقى لا يحرم ولكنه يكره، كما يكره ترك سقي الزرع والشجر عند الإمكان. لماذا يكره؟ قال لما فيه من إضاعة الماء. فإن قيل، إن اعترض علينا، فإن قيل إضاعة الماء تقتضي التحريم لأنهم نصوا في مواضع على تحريمها، الإجابة أجيب بأن محل تحريمها إذا كان سببها فعلا، إذا كان سببها ضمير يعود على إضاعة الماء، إذا كان سبب إضاعة الماء فعلا. متى يكون إضاعة المال حراما؟ إن كان بفعل كإلقاء المتاع في البحر بلا خوف، بلا خوف الإنقاذ يعني، ورمي الدراهم في الطريق، هنا يحرم لأنه حصل منه فعل، رمى الدراهم في الطريق، رمى المتاع في البحر وهو غير آمن من إنقاذه، فلا ينافي أنها تكره إن كان سببها تركا. فترك الشجر بلا سقي، وترك العقارات بلا عمارة، وإن ترتب على ذلك الخراب إلا أنه لا يحرم بل يكره فقط. إذن إضاعة المال الواردة في الحديث كره لكم ثلاثا منها إضاعة الماء، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الماء، فكره تنزل على كل شيء بحسبه، إضاعة المال بفعل حرام، إضاعة المال بغير فعل مكروه عندنا معاشر الشافعية. بلا إذن، كلام بلا إذن مكروه، كراهة تحريمية عند الحنفية. الترك فعل، الترك فعل، الترك فعل سلبي. فعل، معك حق، بس فعل سلبي. هناك فرق جوهري بينهما. إن كنت مصرا أن الترك فعل فسوافقك وأقيده بأنه فعل سلبي. يظهر الأثر جدا جليا واضحا في نية ترك العبادة. فإن كانت العبادة فعلا فرفض العبادة يبطلها، أما إن كانت العبادة تركا فرفض العبادة لا يبطلها. فلو كنت صائما في نهار الصيام رفضت الصيام، قلت خلاص أنا مش صائم لن أصوم، صيامك صحيح حتى تأتي بالمفطر. ليه؟ لأن العبادة هنا ترك المفطرات من الأكل والشرب والجماع. أما لو كانت صلاة وهي فعل أقوال وأفعال تبدأ بكذا وتنتهي بكذا، فتركك ورفضك للعبادة يبطلها في الحال. فلو نويت ترك الصلاة في أثناء الصلاة بطلت حالا، للفرق أن هذا فعل وهذا ترك، أي فعل سلبي، فعل إيجابي فعل سلبي. واجب؟ لا مش واجب. إن كان مؤذيا يجب. متى يجب قتل الحيوان الفاسق؟ إن كان مؤذيا، إن كان مؤذيا. كلب عقور ليس مؤذيا، محبوس هنا نضع له الأكل، يستحب؟ يجب، لا يجب. يسألني على الوجوب، يعني الوجوب متى يتأتى؟ عند الإيذاء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. كل هذا من احترام الروح، احترام الروح شيء مهم جدا والله. وصلنا فين؟ انا تهت. حاضر. وجيب بان محل تحريمها اذا كان سببها فعلا كالقاء المتاع في البحر بلا خوف ورمي الدراهم في الطريق فلا ينافي انها تكره ان كان سببها تركا، إذا كان سببها تركا. وهذا بالنسبة لحق الله تعالى، هذا بالنسبة لحق الله تعالى، فلا ينافي وجوب ذلك لحق غيره كالأوقاف ومال المحجور عليه والمرهون ما لم يكن بتوافق الراهن والمرتهن. بهذه العقارات التي قال لك ترك عمارتها مكروه وليس حراما لأنه مالي، ومالي يعني مالي يعني أفرط في حقي في حق الله تعالى. لكن لو كان هذا المال في حق البشر، حق البشر هو مالي أنا حق الله، لكن مال البشر كالأوقاف يجب صيانتها، يجب عمارتها، وترك رعايتها وعمارتها الذي يؤدي إلى خرابها حرام. فلا ينافي وجوب ذلك هو العمارة أو ترك الخراب لحق غيره، غير الله تعالى، كالأوقاف ومال المحجور عليه. يبقى يجب على الأولياء والأوصياء أن يحافظوا على عقارات وأموال المحجور عليهم. والمرهون يجب على المرتهن أن يراعي العقار، الأرض أو البناء الذي تحته الذي هو ملك للراهن ما لم يكن بتوافق الراهن والمرتهن، فيجوز ترك سقي الأشجار المرهونة بتوافقهما الراهن والمرتهن خلافا للروياني. إلى هنا في أي سؤال؟ واجبة، ونفقة الرقيق والبهائم واجبة، أما في الرقيق فلخبر حديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. حديث رواه نعم نعم في حاجة في رواه مين؟ لا رواه أبو هريرة رواه في مسلم وفي الموطأ وفي غيرهما رواه أبو هريرة في مسلم وفي الموطأ وفي غيرهما. ولي خبر للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف رواه الشافعي. وأما في البهائم هذا فيما خص الرقيق. وأما في البهائم فلحرمة الروح ولخبر الصحيحين دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش أو خشاش الأرض بفتح الخاء وكسرها. ما معنى خشاش الأرض؟ أي هوامها حشرات هوام أي الحشرات. دليل وجوب نفقة البهائم قال لحرمة الروح ولخبر الصحيحين دخلت امرأة النار في هرة. فما الداعي الذي دعاه إلى تقديم الدليل العقلي على الدليل النقلي؟ لماذا قدم الدليل العقلي فقال لحرمة الروح على الدليل النقلي السمعي خبر الصحيحين عن أبي هريرة دخلت امرأة النار في هرة؟ حديث الصحيحين عن أبي هريرة وهو في البخاري فقط عن ابن عمر رضي الله عنه جميعا. لماذا قدم الدليل العقلي على الدليل السمعي؟ حد زعلني كده. هو بيقول الدليل العقلي عام والدليل النقلي خاص. انت عايز تقول ان الدليل النقلي خاص بالقطط؟ عايز تقول كده؟ انت عايز تقول كده يعني ان الدليل النقلي خاص بالقطط كده؟ كلام يزعل. خلاص عرفت انه عام وسلمت ومش بناقشك في كده. انا بناقشك في المصيبة اللي انت قلتها وهي ان الدليل النقلي كلام فيه على الهرة. ده الكلام اللي يزعل. غيره اجتهد. اجتهد رأيك ولا تام. لا اله الا الله. ودائما كل دليل النقلي مقدم على الدليل العقلي. والدليل العقلي ليس معناه ان كل العقلاء يتفقون عليه. ده كلام مش صحيح. كلامك خطأ من وجهين. نعم انت ممتاز. انت خطير خطير مشلت. حاضر انت ممتاز. الدليل العقلي مقدم هنا لان الدليل النقلي ليس فيه كلام صريح. ليس فيه كلام صريح بوجوب النفقة. فين وجوب النفقة؟ ما مر علينا الكلام دوت. مفترض انك تفهم وتعي هذه الاشياء حتى تكررها بعد ذلك. الدليل النقلي خال من التصريح بوجوب النفقة. اذا ليس الامر في الدليل النقلي متعلقا بكونه كلام في القطط ولا متعلقا بكونه حبستها لكن متعلق بانه ليس هناك تصريح بالوجوب. مش معانا امر او مش مر علينا في اول الدرس عندما تكلمنا على الحديث والآية وقلنا الآية والحديث ليس فيهما وجوب وإنما المعتمد هو الإجماع. ليه؟ لأن الآية والحديث ليس فيهما وجوب. هنا أيضا الحديث مؤخر ليه في الاستدلال مش مؤخر في القيمة. الحديث فوق الرؤوس ولكن قيمته الدلالية مؤخرة لأن ليس معنا أمر أو نهي صريحان. ليس معنا أمر أو نهي صريحان لأن الوجوب أو التحريم إنما يؤخذان من الأمر الصريح والنهي الصريح فلذلك مؤخر فقط في الدلالة. نعم احنا هنا بنتكلم على حاجة ثانية ملهاش دعوة بما لا يطيق خالص. احنا بنتكلم على حرمة الروح دليل عقلي مقدم على خبر الصحيحين مفهوش الكلام اللي انت بتتكلم عليه. فصح النوم يا حسين. واحد واحد. نعم بكده اصول فقه بكلام محترم. اصول فقه يكون بامر او بنهي. وجوب بامر وحرمة حبيب قلبي نور عيني هذا لا يقال. حبيب نفس الكلام حبيب لك نفس الإجابة. أصول الفقه ما فيهاش إن الوجوب مترتب. يا أخوان أرفع صوتي بالحوار. أصول الفقه بتقول لنا أن الوجوب أو التحريم ترتب على إما أمر بإفعل أو ما يقوم مقام إفعل من المصدر أو فعل المضارع المسند إلى لام الأمر. وليس في أصول الفقه أنه إذا كان الأمر مترتبا عليه دخول الجنات والفردوس الأعلى فيكون واجبا. والعكس الحرام مبني على النهي الصريح وليس مرتبا على ترك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يترك المكروه قد يترك لأنه لم يمر عليه وإلى آخره. وليس مبني على تعليق الفعل وربط الفعل بدخول صاحبه أو فاعله النار. ما فيش فصول فقه كده خلاص. فأرجوك هذا ليس موجودا في الأصول. إذا أردت أن تفعل أصولا أخرى افعل. اكتب أنت أصول جديدة وضع في زمرة في أصول المسلمين وانظر من سيشتري كتابك أو من سيحضر محاضرتك. لأن ليه الكلام ده يا أخواننا؟ الجنة بجائزة والنار عقوبة. العقوبة قد تكون حتى على ترك الغير المحرم لأنه قد يصاحب المتروك أو المفعول أو إلى آخره الذي ترتب عليه هذه العقوبة. صاحبه هيئة معينة استهتار معين كالخلوص في النار مثلا. خلوص في النار موجود في قتل العمد. ليه لو أخذنا على ظاهر آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما نقول بكلام ابن عباس اللي هو نسبه إلى ابن عباس أو إذا كان صحيحا فقد تراجع عنه ابن عباس أن قاتل النفس يخلد في النار لأنه مشى مع هذا الظاهر. الظاهر غير مراد بل هو نوع من التغليظ لتحريم الروح. وإلا فقاتل النفس لا يخلد في النار إلا إذا استباح قتل النفس استباح خروج الروح قبل إذن ربها سبحانه وتعالى وبارئها ومالكها. إذن هذا الذي جعل الأصوليين لا يقرنون الحرمة بدخول نار أو لا يقرنون الوجوب بدخول جنة لأن قد تكون هيئة فيها ما يعرف بالهيئة. الهيئة هي التي تجعله يدخل الجنة والهيئة التي تجعله يدخل النار. أما مجرد الاقتران فليس موجبا ومجرد الاقتران ليس محرما إنما يكون الوجوب بأمر صريح ليس له صارف ويكون التحريم بنهي صريح ليس له صارف. لا شخص مثل مطبرة وطرق مكدة عامة قال لها أخرتها وليها طلاق قيل لهم إذا أطلقت وأخرتها لم تكن تدخل الله في ترتيب مقدمات خلاص شو كلام الفقه خلاص أرضى حتى لا خليك خلاص كم نسالي كده لو أنت دخلت النقص في يده وطرق وعمش يقول لها هي أطلقتها وليها أخرتها مفهوم اللي هي معنى إن لو أقامتها وأسرتها مش خش النار خالص. يبقى إذا نزلون فيها نفس كلمة شرب الروح مقرر بالضبط لحرمة الروح والكلب خلاص خلاص أنا سمعت الكلام. اكتب الكلام ده في كتب وانزله أبحاث واعرضه على المختصين. هل يفهم من جلس السرعوة على الحديث غير هذا النوال غير هذا يفهم دخلت النار لحد لذا لم تحترم أو لم تجعل تدعى لحرمة الروح السبيل. كل اللي بنقوله يا اخواننا نقوله ان احنا نتكلم على اصول. انا مثلت ابدا ابدا معاذ الله لان المرونة في الاحكام او الفهم يعني هو لو حضرتك فاهم اللي انت بتقوله ما تقولش كده. ليه؟ لان انت بتقول قواعد جوفاء. قواعد جوفاء ده تيجي من ناس غير عقلاء لكنهم العكس هم اعقل منك واديان منك واعلم منك واكبر منك فيجعلك تتردد في ان تقول هذه الكلمات الفظيعة. قواعد جوفاء ازاي اذا كان علماء المسلمين اجمعوا من اول ما بنى علم الاصول الرساله صاحب الرساله الشافعيه او من قبله الى الان انه لا تثبت الحرمه بمجرد الاقتران. فيمكن انت بكل سهوله تقول قواعد جوفاء كلمه يعني كبيره اقل ما يقال في انها كبيره. فتمهل وضبط لك المثال. لو سمحت انا فقط يعني الفت نظرك الى ان هناك منظومه منظومة تحتاج إلى قراءة واستيعاب الذي يجعل الأصول. الأصول عبارة عن قوانين. قانون القوانين والقواعد في أي علم لو سمحت في أي علم. القوانين والقواعد والضوابط تحتاج إلى استقراء. فليس بمجرد العاطفة ولا بمجرد شوف الشيخ سامح معذور بيقول إيه الصحابة لو سمعوا هذا الكلام يخرجون بماذا؟ بأنه حبس الهر ده حلال. إيه الكلام الغريب ده؟ لم أقل هذا. أنا أقول لا تقف مع الفرع، لا تقف مع الجزء. إذا أردت أن تتكلم على أصول قواعد ضوابط لابد أن تستقرئ، لأن هذه القرائن أن هذه المصاحبات لم تأتي في حديث واحد، يبقى لابد أن تأخذ الآيات تأخذ الأحاديث. لذلك لما بعترض عليك بآية واحدة تنقض لك مذهبك، اعترض عليك بدليل واحد ينقض لك مذهبك، فاعترضت عليك بآية من سورة النساء، لو مشينا على قاعدتك لقلنا بكلام ابن عباس، لو عقلت هذا الكلام تسكت، لكنك مصر تقف على هذا الفرع بالذات. ومع ذلك أنا أقول كان سؤالي الذي طرحته وأخذنا عليه الإجابات لماذا قدم، ولم أقل إن هذا الحديث لا يفيد يعني أن تبشيع هذا العمل ولا أن هذا العمل حرام، أنا لم أقل إنه لا يفيد الحرمة، أنا أقول لماذا قدم. لو عقلت كان سؤالنا على لماذا قدم الدليل العقلي على الدليل النقلي، مع أن الغالب والأصل تقديم الدليل السمعي النقلي على الدليل العقلي. الإجابة لأن الدليل السمعي ليس صريحا. هذا ما عندي. عندك شيء آخر يبقى أنا عاجز أكتب وأعرضه على الأصوليين، بس استقرأ. وإلا سمحن بس يا سامح، يا سامح مش بكده، لو سمحت خاطب زي ما تخاطب لابد أن تستقرأ ثم تخرج بنتيجة. أي عالم في أي علم في أي فن قبل أن يطلق أحكامه لابد أن يستقرأ قبل أن يطلق أحكامه، لا يتكلم بالعاطفة. ما الفرق ما الفرق بين قاتل متعمد وقاتل استباح القتل؟ استباح القتل يعني جعله مباحا، جعل خروج الروح مباحا. قاتل متعمد بيقول عارف انه بيعمل ذنب زي اي عاصي والعياذ بالله كبيرة او صغيرة، بلاش القتل، خلينا من القتل. الفاب عمدا الذي يسب غيره عمدا مثل، لكن الذي يستبيح السب يعني يقول ان السب حلال، الشتم حلال، نظر العورات حلال، ضرب الوالدين حلال، هذا هو الذي نتكلم عنه. هذا الفرق بين قتل عمد والمستبيح. قتل عمد يعني يفعله متعمدا غير مكره لكنه يعرف حرمته، اما المستبيح الذي يعده حلالا. تفضل. حرة الروح والنفقة وكده، فسأبتدي بالدليل العام الذي يفهمه النسخ غيره. معك حق. أقول له فعلا أقول له معك حق. ثم معك حق. معك حق. أخص مني. معك حق. دي حاجة ودي حاجة. هنتكلم دلوقتي في باب المواعظ ولا في باب الفقه؟ باب المواعظ نبدأ بالحديث ونشوف حشوف الإسلام كيف يحترم الحيوانات، هذا موضوع آخر. موضوع جميل. معك حق في باب المواعظ و الخطب وما شابه، لكن في باب الفقه نتكلم في تقديم أولوية تقديم ما فيه صراحة على ما ليس فيه صراحة. ماشي. هذا يرتب الفكر، ما فيش مال. نعم، لكل مقام مقال. على ايه؟ لا لا لا، دليل النقلي مقدم سواء بالمنطوق او بالمفهوم. الحديث اللي بيدل على المفهوم، بس انت بتتكلم كلام غلط. احنا بنتكلم على ما فيه صراحة. الدليل النقلي لو كان فيه صريح، صريح المنطوق او صريح المفهوم يقدر. طبعا لان ما فيش امر ولا نهي. هو في امر او نهي، ده معناه لخبطة في الاصول، وده معناه ان لابد ان تحضروا درس الثلاثاء اللي هو اليوم غدا ان شاء الله بعد العصر في الشيخ محمد الدكتور محمد السيد. هذا معناه لخبطة في الاصول، فبعضكم لا يقرأ، بعضكم مش بشاور على حد، بعضكم وبعضكم يقرأ غلط، لان الشيخ من كبار قراء الاصول ويسألني كثيرا في الاصول، لكن القراءة من الكتاب صعبة خاصة في الاصول، فلابد ان تحضروا درس الدكتور محمد السيد او غيره يعني. فاسألوا بقى، أنا مش متخصص في الأصول ولا في الفقه، طب أنا ماشي. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.